الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله المنان والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، النهاردة بإذن الله استكمال لمحاضرات سلسلة فلسفة العلوم ومنطق البحث العلمي. السلسلة ليست فلسفة، عشان بس الناس محدش يخلط ما بينها وبين الفلسفة. الفلسفة أو الحكمة لها أقسام كثيرة جدا، منها الزولوجي، منها حاضر هننزل الحساب نفس بتاعي نفسه على الفيس نفسه بعد كده. شكرا اخ وسام. الفلسفه نفسها بتتكون من اقسام عديده، منها القيمه والمنطق، ومنها الوجوديات، وكذلك نظريه المعرفه. الاختلاف حول تقسيم الفلسفه في اختلافات وتقسيمات كثيره جدا. احنا ما بناخدش فلسفه هنا، لما اقول فلسفه علوم انا اقصد بها الاسس. ده جزء صغير من الفلسفه، فرع صغير جدا احنا هندرسه، والهدف منه انك تفكر بطريقه العلم. الهدف منه انك تعرف اسس العلوم كيف تبنى، لان العلوم هي واقع حياتنا. كل حياتنا بتندرج اما في علوم طبيعيه او علوم انسانيه، علوم تطبيقية او علوم بحتة. ايا كان التصنيف فاحنا حياتنا بتندرج تحت وقع هذه العلوم. لما اجي اقول لك سياسة، لما اجي اقول لك اقتصاد، لما اجي اقول لك كيف تبنى هذه الامور، لان هذه الامور تتحكم في حياتك. حتى علوم اخرى مثل علم النفس وكذلك علم الاجتماع، كيف تفهم هذه الامور. كذلك علوم دينية، المعارف الدينية بتبنى على منهجيات علمية كمنهجيات التأصيل التاريخي ومنهجيات الرواية ومنهجيات أخرى. كل هذه الأمور يجب أن تعلم أنها تندرج تحت باب فلسفة العلوم ومنطق البحث العلمي. المحاضرة الأولى احنا اتكلمنا فيها على عدة أمور. الأمور الأساسية فيها كانت تكون المعارف، مقدمة خفيفة عن الحقيقة، وبعض مقدمة عن الأساليب والمناهج والطرق، وبعض الأمور الأخرى. هنيجي النهاردة نعيد بس بداية المنطلق بتاعنا، احنا النهاردة نتكلم عن الحقائق، فهنعيد بداية المنطلق عندنا، وهو الحقيقة. الحقيقة والواقع، والحقيقة المطلقة، والحق. الحق قيمة، أما الحقيقة فتمثل تفسير أو تصور ذهني للواقع. انا عندي واقع، حاجة بعيشها. ايه هو الواقع؟ الواقع ما هو موجود وما كان، يعني شيء كان في الماضي او شيء موجود في الحاضر دلوقتي. الواقع لا يمكن يكون مستقبل. كلمة واقع يبنى عليها الحقيقة. اقعد اتخيل الحقيقة دي، اقعد اتخيل الواقع ده، ارسمه في ذهني، ابتدي اصيغه، دي كده بقى اسمه حقيقة. الحقيقة قد تكون مطابقة للواقع مطابقة تامة، هنا بيبقى اسمها حقائق مطلقة. بعض المسميات الاخرى للمطلقات زي مسلمات وغيرها وثوابت، احنا كل ده هنناقشه النهاردة. الحقيقة طيب التي ليست مطلقة، اللي هي بنقول عليها نسبية او جزئية، او بلاش جزئية عشان جزئية وعامة، احنا هناخدها بعدين بمفهوم اخر. الحقيقة النسبية التي لا تفسر الواقع بنسبة 100%، هذه الحقيقة قد تتغير اي وقت. ليه؟ لانها عبارة عن تصور ذهني. قد تحدث او تظهر براهين جديدة تغير المفهوم، تغير هذا التصور. عشان كده الحقيقة قد تتغير تبعا لتجدد البراهين، او تبعا للبراهين المتجددة. كل ما يظهر برهان جديد، كل ما الحقيقة نفسها ما تتغير. قياسا على ذلك ايه؟ قياسا على ذلك بعض التطورات التي حدثت في نظرية التطور نفسها. نظرية التطور نظرية تعتبر تفسير للواقع، او تفسير للحقيقة، ليس تفسير الواقع، نظرية تفسير حقيقة. نظرية التطور نفسها كحقيقة او كنظرية تغيرت فروضها وبنودها. كانت بنودها بتقول في الاول ان الانسان اصله قرد، بعد كده قال لك الانسان والقرد لهما سلف مشترك. نظريات اخرى وحقائق اخرى تغيرت، يعني التجربة بتاعت السقوط الحر اللي هي الاخيرة كان عملها شخص مش متذكر اسمه ايه، كانت السنة اللي فاتت. الشخص ده نظرية السقوط الحر او تجربته اللي عمله لما عمل اسقاط من الفضاء او من مكان عالي من طائره على ارتفاع عالي، ابتدى يغير في مفهومنا عن نظريات او عن قوانين الحركه لنيوتن، القوانين الاساسيه. في تغيير حدث في النظريه النسبيه نفسها، لان كانت بتعتمد فروضها، ان من اهم فروضها ان الضوء اسرع شيء. ظهرت براهين جديده، كل ما يظهر برهان جديد فيليكس كل ما يظهر برهان جديد كل ما الحقيقه نفسها تتغير. وعشان كده انا قلت المره اللي فاتت ان من مشاكل الناس اللي بياخدوا الحقائق العلميه كاساس ان هو يضحف بيه الدين، ده اساس واهي، لان الحقيقه اللي انت بتبني عليها الاصل بتاعك قد تتغير اي وقت، ليست حقيقه مطلقه، مجرد تفسير لواقع. حتى النظريه دي بتتكون على بدء الكون، يعني ربنا بيقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، يعني رب ما انت ما شفتش، انت ما كنتش موجود، انت بتبني تصور على اساس هذا التصور الذهني، التخيل بتاعك اللي انت بتتصوره بتصيغه في قواعد. انت عايز تحاكم الدين؟ لا، فكر تاني باسس العلم نفسه، هتجد ان باسس العلم الحقيقه تتغير اي وقت. النهارده باذن الله هنستكمل البقيه وهنتكلم عن اجزاء الحقيقه كنوع من انواع المعرفه، بتتكون بطريقه او بعده طرق. اهم هذه الطرق مثل المعرفه الملاحظه، انك تلاحظ شيء، او التجربه انك تجرب شيء، او التلقي انك تتلقى هذه الحقيقه من مصدر اخر، قد يكون التلقي ده مصدر وحي، او ان تكون او يكون مصدر الحقيقه الاستنتاج. لكن ليس هذا كل مصادر الحصول على الحقائق، في مصادر اخرى زي الوضع، زي النظريات، الكلام ده كله احنا هنقوله في المستقبل باذن الله هذه المحاضره. طيب الحقائق بتندرج او بتقسم على اي اساس؟ بتقسم على اساسين، اما حقيقه جزئيه او فرديه، واما حقيقه عامه. احنا دلوقتي بنتكلم على حقائق وليست حقائق مطلقه، لان قلنا الحقائق المطلقه دي ما فيهاش جدال، لكن الحقائق اللي هي العاديه اللي هي فيها جزء من النسبيه من مطابقتها للواقع، اما ان تكون جزئيه واما ان تكون عامه. ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق ان الحقيقه الجزئيه بتمثل جزء من الحقيقه العامه، يعني الحقيقه العامه بتتكون من حقائق جزئيه، عشان كده احنا سميناها دي جزئيه وسميناها الاخرى عامه. الحقيقه الجزئيه قد تفسر جزء من الماضي او الحاضر، لان احنا قلنا الحقيقه تصور ذهني للواقع، والواقع اما ماضي او حاضر. فالحقيقه الجزئيه ربما تفسر شيء حدث في الماضي او شيء حدث في الحاضر. الحقيقه العامه ابسط صورها انك تجيب حقيقتين جزئيتين وتجمعهم مع بعض، الكلام ده هنشرحه بتفصيل باذن الله لاحقا في هذه المحاضره. طب كيف تتكون الحقيقه الجزئيه؟ ازاي بيبقى في حاجه اسمها حقيقه جزئيه؟ الحقيقه الجزئيه بتتكون على ثلاث مراحل، الحقيقه العامه بتتكون على اربعه. ايه هما الثلاث مراحل بتوع تكون الحقيقه الجزئيه؟ اول شيء ان انا ادركها، خلاص احسها. تاني شيء ان انا ابني تصور ذهني عنها. تالت شيء هو ان انا ابتدي اصيغ هذه الحقيقه في تعريف. الحقائق الجزئية ربما تكون تعبر عن واقع معنوي، ربما تكون تعبر عن واقع مادي. ايه هو الواقع المعنوي؟ ايه هو الواقع المادي؟ الواقع المعنوي شيء انا لا استطيع اتكلم عنه الا لو استخدمت انعكاس شيء مادي عليه. يعني مثلا انا بقول لك عاطفتي، العاطفة ما اعرفش اوصفها لك، بس انا ممكن اوصفها لك بالافعال. الفعل ده شيء مادي. لما اجي اكلمك مثلا عن بعض الامور الاخرى، زي مثلا احساسي مثلا بشيء ما، الاحساس ده ممكن يكون مثلا احساسي بعاطفة الام، ده برضو نوع من العواطف، ده شيء ادراك غير مادي، مش بمسكه في ايدي. انما الادراك المادي او الادراك المحسوس ده الاشياء اللي انا بحسها بحواسي الخمسة. فالاشياء اللي انا بحسها بحواسي الخمسه دي كلها اسمها ادراك مادي. هذا الادراك او هذا الواقع بيشكل الحقيقة. وقلنا الحقيقة بتتكون من ايه؟ من حقائق جزئية وحقائق عامة. طب الحقيقة الجزئية نفسها هل بتقسم لأقسام؟ نعم، حقيقة جزئية بتقسم لقسمين. ايه هما القسمين دول؟ ببساطة حقيقة جزئية تفقد قيمتها مع الزمن، وحقيقة لا تفقد قيمتها مع الزمن. مش احنا قلنا الحقيقة انها الجزئية بتعبر عن شيء حدث في الماضي او شيء بيحدث في الحاضر، ممكن تكون الحاضر بتاعها ده مستمر. زي مثلا ايه؟ زي مثلا موقع جغرافي موجود زي ما هو، كان موجود زمان هي موجود النهاردة وهيفضل موجود، لكن انا معرفش ايه اللي هيتغير على الموقع ده. عشان كده انا بقول ايه؟ بقول ان الحقائق بتعبر عن الماضي وبتعبر عن الحاضر فقط. ممكن تكون حقيقة جزئية تفقد قيمتها مع الزمن، يعني احداث تتغير. حدث في الماضي لم يعد يحدث، لم نعد نذكره، لم نعد نتكلم عنه، لكنه حدث في وقت ما كان له تأثير، فدي حقيقة جزئية تفقد قيمتها كده ايه مع الزمن، وحقيقة لا تفقد قيمتها مع الزمن. كده في شيء مش مفهوم في اللي انا بقوله؟ اعيدها تاني عشان انا ايه ممكن تكون ناس ما فهمتش. مثلا الجو، بص انا هربطه لك بحاجتين، الجو والموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي ثابت لكن الجو اتغير عليه. النهارده الجو حار، بكره الجو برد، امس الجو كان مثلا معتدل. هنا عمليه تغير الحاله الجويه دي حقيقه بتفقد قيمتها مع الزمن، خلاص ما عادش موجوده النهارده، مش موجوده النهارده غير امبارح، غير اول امبارح. لكن الموقع نفسه موجود، الموقع الجغرافي نفسه موجود، فده حقيقه لا تفقد قيمتها مع الزمن. ده كده ايه تفصيل الحقيقه الجزئيه. يبقى الحقيقه الجزئيه ايه؟ عباره عن حقيقه تفقد قيمتها مع الزمن وحقيقه لا تفقد قيمتها مع الزمن. في حاجه كمان لازم الناس تاخد بالها منها، ان الحقيقه الجزئيه لوحدها ما تقدرش تنبئ بيها بمستقبل او اشياء مجهوله. يعني انا لو عندي شيء مجهول ما اقدرش على حقيقة جزئية ان انا ابني عليها تنبؤ. لكن لو جمعت الحقائق الجزئية دي مع بعض وطلعت بحقيقة عامة، ممكن عن طريق الحقيقة العامة دي اعمل عملية قياس، كل اللي يندرج او تنطبق عليه الخواص يبقى كذا، يبقى انا كده بتنبأ، كده في تنبؤ. فان الحقيقة الجزئية لوحدها ما ينفعش انك ما تقدرش انك تتنبأ بيها، لكن تتنبأ بالحقائق الجزئية لما تجتمع مع بعض تعمل عليهم عملية استقراء فتحصل على حقيقة عامة، هنا يبقى عندك قدرة على التنبؤ، بيبقى عندك صورة أكبر شمولية، رؤية أكثر موضوعية، انت شايف شيء من كذا جانب، ففي الحالة دي تقدر تتنبأ بالأشياء المجهولة، يبقى عندك أداة للقياس واضحة. في عنده مشكلة في النقطة اللي أنا بقولها دي؟ حد مش فاهم حاجه يا جماعه؟ انا عايز الناس اللي في حاجه ما يفهمهاش يقول لي عشان خاطر قبل ما انتقل للي بعده. ان الماده النهارده دسمه باذن الله والناس هتستفيد منها كتير قوي. في حاجات كتير قوي احنا يعني ما بناخدش بالنا منها انها من عظمه اجدادنا. الكلام ده انا هقوله دلوقتي، والمحاضره دي انت هتتعلم فيها كتير. انا هضرب امثلة باذن الله على النقاط. في حاجات اجدادنا عملوها اضافوها البشرية لكن محدش بيتذكرهم بيها. احنا النهاردة هنذكر العالم كله بهذه الاشياء وما قدمه اهل الاسلام للعلوم. الحقائق الجزئية قلنا بتمر على كم مرحلة؟ على ثلاثة. المرحلة الاولى ان انا ادركها، خلاص انا ادركت هذه الحقيقة، حسيتها. ابتدي في المرحلة الثانية ان انا اضع تصور ذهني لها، ابتدي اتصور هذا الشيء وابتدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتدي اضع تصور ذهني لهذا الشيء. احنا قلنا الادراك بيكون بايه؟ بالحواس الخمسة، او الادراك المعنوي اللي احنا قلناه، اللي هي لما يكون شيء بيتم انعكاس برضو كذلك المحسوسات عليه. يعني انا عشان احس بالحقيقة دي الاول اما الادراك كل ما يصل الى ادراكك او تعرفه، لان كلمة ادراك مرادفة للمعرفة نفسها. نعم، اولا الادراك، ثانيا التصور، انك تدرك الشيء خلاص ادركته حسيته بلغ الى معارفي، ابتدي اتصوره في ذهني. التصور ده برضو كذلك بيرتبط بالمسمى او التسمية، اسمي الشيء. نعم، الادراك حسي ومعنوي، ابتدي ادرك هذا الشيء، خلاص ادركت هذا الشيء. البرياديم النموذج الخاص بينا فعلا، ابتدي ادرك هذا الشيء. بعد ما ادركه ابتدي اضع التعريف الملائم له. المحاضرة بتسجل باذن الله. بعد ما بمر بهذه المراحل ببتدي افكر في عدة امور. بس قبل ما نتوغل في هذه الامور هنبتدي نخش بس على نقطة التعريف. احنا قلنا ايه؟ قلنا اول مرحلة ان انا ادركت الشيء خلاص انتهى. تاني مرحلة ان انا تصورته في ذهني وحطيت له مسميات. تالت مرحلة ان انا اعرفه. مشكلة التعريف هنا مشكلة كبيرة جدا. في ناس لو تذكروا انا كنت كاتب على الفيس ان من مشاكل البشر انهم لا يجتمعوا على مسمى لمصطلح، ولو اجتمعوا على هذا المصطلح لا يجتمعوا على المعنى ولا على المفهوم ولا على المدلول. دي مشكلة كبيرة قوي، خصوصا في المشاكل، في المسائل العقدية. ماشي يا باشا، هقفلها دلوقتي ثانية كده شوف بتقفل منين. كده قفلنا النغمة اللي تظهر مع ايه؟ مع الرسالة اللي تطلع في الشات. طيب التعريف نفسه ده فيه شيء من الاعجاز اللي احنا هنشرحه دلوقتي. التعريف عشان تعرف شيء لازم الاول يكون عندك تعريف لغوي اللي هو التعريف الاساسي. التعريف عشان تحط تعريف لغوي لازم تعمل على ما يسمى بالاسلوب الكمي. لاحظ هنا ده من اول اعجازات العرب ومن مصادر تقدمهم، وده لازم تفخر به. اول من استخدم الاسلوب الكمي في اللغة كان العرب. اول معجم لغوي وضع للعالم كان معجم العين. محدش حط قبلنا معاجم لغوية، محدش قبلنا استخدم الاسلوب الكمي، انك تقوم بحصر الكلمات، ومش فقط الكلمات، تقوم بحصر معجم العين. معجم العين، العين. اول من استخدم الاسلوب الكمي في الحصر كان علماء المسلمين. علماء المسلمين عملوا حاجة جميلة جدا، لان هم قدموا تقديم جميل جدا لعلوم اللسانيات. علماء المسلمين في التفسير وفي اللغة وكذلك في علوم الاصولية كانوا بيقوموا بعمل الحصر اولا، اللي هو الاستخدام الاسلوب الكمي اولا. مثلا في الحديث قاموا بما يسمى علم الرواية، انهم جمعوا الروايات كلها في كتب، ثم بعد ذلك استخدموا الاسلوب الكيفي اللي هو ايه؟ التدقيق. في اللغة كذلك نفس الشيء، استخدموا الاسلوب الكمي وقاموا بحصر الكلمات ومعانيها في كل اللهجات العربية. يقول لك في لسان كذا، لسان طيء مثلا كذا، في لسان مثلا الانباط كذا، في لسان كذا كذا، وابتدوا يحطوا. ولم يكن هذا فقط، بل استعانوا بلسانيات اللغات الاخرى، زي مثلا كانوا بيستخدموا المعاني المشتركة السامية، لان يعني اللغات السامية لها جذور مشتركة. فكانوا بيشوفوا هذه الكلمات في اللغات مثلا السريانية ماذا تعني، في اللغة كذلك مثلا العبرية ماذا تعني، وابتدى يحطوا هذه الكلمات. وابتدى هذا الكلام تجده في التفسير، مثلا تفسير ابن كثير او تفسير الطبري او تفسير البغوي، هتجد هذا الاسلوب الكمي الحصري، او الاسلوب اللي احنا بنقول الاسلوب المحدثي اللي هو بيجمع بين الاسلوب الكمي والاسلوب الكيفي مع بعض. هذا الكلام استخدمه اعداء الاسلام لنقد الاسلام، وده من الجهل، من باب الجهل. ليه؟ لان مثلا ما يجي يلاقي في التفسير الفلاني ومثلا الا كلمه الا فاجد في التفسير وهذه الكلمه توجد مثلا في اللسان العبري بمعنى كذا، عند العبرانيين كذا معناها كذا، او عند السوريان معناها كذا، يوم جاي رايح يقول لك ايه، يقول لك كاتب لك كده، طبعا المنصر او المستشرق يقوم كاتب لك ايه. اذا فالقران مسروق من اللغات الاخرى، وقعدوا صدعوا دماغنا بالشبهه دي كتير قوي، ده بسبب الجهل. هذا لا يعني وجود المشترك السامي لا يعني ان الاصل للكلام اللي موجود في القران من عندهم، لان ده اسمه مشترك سامي، مرادف سامي مشترك، له جذر لغوي مشترك. طيب علماء المسلمين كانوا بيستخدموا اسلوب علمي رصين، بيعمل ايه؟ بيقوم الاول باستخدام الاسلوب الكمي، يجمع الماده ثم بعد ذلك يدقق فيها. فده من جمال علماء المسلمين، منهجية التفسير عند علماء المسلمين لم توجد ولا توجد في اي دين اخر غير في الاسلام. نحن سبقناهم بعلوم كثيرة الحمد لله. يعني ده النقطة الاولى. طبعا لو في حد مش فاهم حاجة من اللي انا قلته دلوقتي يطلب مني عشان خاطر ابدأ اوضحها له، لان انا هتكلم دلوقتي عن مستويات التعريف نفسها. انا بس حبيت ان انا اخد نقطة التعريف اللغوي اولا. كده في مشكلة يا جماعة؟ حد عنده مشكلة؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب احنا قلنا التعريف نفسه بيمر بمراحل. التعريف الاساسي هو التعريف الكونستيتيوتيف ديفينيشن، هذا التعريف نستخدمه ويعتمد في الاساس على اللغه، ده اسمه ايه؟ التعريف الاساسي كونستيتيوتيف ديفينيشن، ان انا اجمع كل المرادفات اللغويه. بس ده ما ينفعنيش في الاستخدام العلمي. الاستخدام العلم قائم على التحديد، يعني انا عشان اجي اتكلم في العلم لازم احدد كل قيمه. عشان كده علماء المسلمين كانوا بيستخدموا شيء جميل جدا، اللي يفتح كتب العلوم الاسلاميه، لو انت فتحت مثلا كتاب في علم الاصول مثلا او علم مصطلح الحديث، هو برضو كده من علوم الاصول، هتجي لما يجي يعرف لك اي شيء يقول لك لغه، يوم جاي حدد لك المعنى اللغوي، وبعديها كده واصطلاحا. يعني ايه كلمه اصطلاح؟ كلمه اصطلاح هو ما اتفق عليه العلماء. يعني العلماء ايه اللي اتفقوا عليه من المعنى؟ ما هو مش هياخد المعنى كله ويبتدي يحطه لك، لا، هياخد جزء من المعنى ده هيتفقوا على استخدامه، لان ممكن تكون الكلمه متعدده المعاني والمداليل حسب استخدامها. طب احنا بنشير لها في العلم بايه؟ بكذا. دي مشكله تانية لازم تاخد بالك منها وانت بتتناقش، خصوصا لما تكون بتتناقش مع غير المسلم او مع مسلم ملتبس عليه او مع المبتدعه. عارفين ليه؟ لان احيانا بعض المبتدعة وكذلك غير المسلمين ما بيروحش يمسك المعنى الاصطلاحي او التعريف الاصطلاحي، بيروح على التعريف اللغوي، بيلاقي التعريف اللغوي فيه حشو لان فيه استخدام اسلوب كمي زي ما قلنا، فيقوم جاي مختار معنى مناسب هواء، يقول لك هو المعنى ده. طب يعني يقول لك انا فاهمها كده، ما هو موجود في معجم اللغه اهي، اهي موجود، ويطلعها لك ويقول لك انا لا كده كده، انت غير اكاديمي، انك ما اتجهتش لاستخدام المعنى الاصطلاحي اللي اتفق عليه اهل العلم والمراد بهذا الشيء. انت رحت خدت الكلمه بحثت عليها في المعجم، طبعا زي ما قلت في اسلوب كمي، في حصر للاستخدامات اللغويه لنفس الكلمه وقصرتها واستخدمتها في نفس الشيء. زي مثال ايه؟ كلمه نكاح. كلمه نكاح، حد سمعني الاول؟ كلمه نكاح قصد بها في القران معنيين فقط، العفه وكذلك الزواج. يعني كلمة محصنة عني بها العفيفة وعني بها المتزوجة. كلمة نكاح نفس الشيء، عني بها الزواج، بس كلمة المحصنة تعني في القرآن معنيين فقط، الإحصان العفة، وتعني كذلك الزواج. ممكن واحد ياخدها ويحاول يالف لك عليها تاليف تاني. في كلمة اخرى هي كلمة نكاح تعني فقط في القرآن الزواج. طب الزواج ليه شقين، شق وطء وشق عقد، كذلك النكاح له شقين، شق وطء وشق عقد. بيروح ويعمل ايه؟ ما ياخدش الكلام ده، يوم جاي ياخد جزء من التعريف يروح على المعجم فيجد كلمة نكاح تعني وطء. طب ما وطء بس قبله عقد، يقول لك لا هي بتعني كده وخلاص، يمسك لك تعني كده تعني وطء. وعشان كده اخدوا المعنى وحاولوا يعمموه دلوقتي، يقول لك ايه مع كلمة نكاح تعني زنا، ابتدوا يستخدموها. بدأ بذلك المنصرين ثم تبعهم حثالة العلمانيين، واسف لو في علماني بيسمع هذا الامر، انا لا اعني كل علماني ولكن اعني حثالتهم. ف دي مشكلة لازم انت تحدد وتبقى واخد بالك ان معنى الاصطلاح، الاصطلاح معنى نكاح ايه؟ اصطلاحا ايه؟ وطء وعقد، خلاص زواج. طب لغة بقى ايه؟ لغة ممكن تفصل فيها كتير، ما تروحش انت تاخد تفصيلة صغيرة وتعممها. لازم تاخد بالك من المشكلة دي لما تكون بتتناقش، لان انت هتجد كثيرين ممن ضلوا بسبب المشوار ده. هذا الامر لم يكن للتضليل، ولكن كان بناء منهجية علم، فاستخدموا اولا الاسلوب الكامل الحصر ثم بعد ذلك التحديد. نفس الشيء في علوم الحديث، الحصر ثم التحديد. ظهر علم الرواية الاول ثم ظهر علم الدراية بعد ذلك. علم الدراية ايه الهدف منه؟ تحديد السقيم من الصحيح، ايه اللي هو صحيح صح عن الرسول، ايه لم يصح. بس الكلام ده كان هيتم ازاي لو مفيش مادة، مفيش ديتا الاول محطوطة؟ فلازم الناس تاخد بالها. فبنيجي بعد ما بناخد الاول التعريف constitutive definition اللي هو التعريف الجامع اللي هو او التعريف الاساسي، بناخد منه مدلول معين بيسمى ايه؟ بيسمى التعريف الاصطلاحي. طيب في مشكلة هنا كبيرة قوي، احيانا لا يكون هذا التعريف الاصطلاحي كافي، يعني ممكن يكون التعريف نفسه يحتاج الى تحديد اكثر. فبناخد ما يسمى بالoperational definition او التعريف الاجرائي. فاكر وسام لما كنت بتكلم على نقطة حد الكفافة وحد الكفاية؟ فاكر لما كنت بتكلم عليها؟ دي هذه النقطة توضح معنى تعريف اصطلاحي ومعنى تعريف اجرائي. علماء المسلمين تكلموا عن حد الكفاف، عن حد الكفاية اسف، ان ده حد غنى، ان الشخص يغتني، بس ما حددوش آلية للتحديد، ما حددوش آلية نقيس عليها. التعريف الموجود اللي هو التعريف تحد الكفاف، اللي هو التعريف الموجود في كل الانظمة الوضعية الاقتصادية الوضعية، ده حدد قيمة للمرء او قيمة للدولة تكون ملزمة بها ان الشخص ما يتخطهاش. ايه هي؟ حددوا رقم $300 في السنة لكل شخص، يعني انت المفروض دخلك في السنة حسب الاقتصاد الوضعي ما يقلش عن $300. المشكلة هنا في ايه؟ المشكلة بعيدا عن الاقتصاد، انا بتكلم بس عن مقارنة ما بين التعريفين. التعريف عندنا الاسلامي اللي هو موجود في علم الاقتصاد الاسلامي محتاج آلية تطوير نقيس عليها، ده تعريف اصطلاحي لكنه ليس تعريف اجرائي. انا محتاج كبشر اعرف، انت بتقول لي حد الغنى، بس ايه الغنى ده بقى؟ ايه الحد وايه المستوى اللي يغنيني؟ فلازم تحط لي آلية. فانت هنا معاك نقطتين، الآلية هنا بتبنى، أدلية التحديد بتبنى على شيئين أو على قسمين. القسم الأول زي ما قال العالم كيرلينجر، القسم الأول إن يكون هذا التعريف فيه قيمة قابلة للقياس، قيمة متدرجة قابلة للقياس، اللي هو مثلا إيه، أقول لك إن في تدريج مثلا، زي مثلا إيه التدريج بتاع التدريج مثلا بتاع درجة الحرارة درجة البرودة، يكون عندي كده تدريج مقياس، فقيسها لك مثلا على مقياس السليزيوس مثلا او الفهرنهايت، بقيسها لك هنا بدرجة، فبحدد لك قيمة بدرجة. فده اول طريقة للقياس او لتحديد التعريف الاجرائي، ان انا حد عن طريق قيمة. ده اللي تم، ده اللي عملوه في قلب التعريف الاجرائي لحد الكفاف، حط لك قيمة. ممكن يكون هذا التعريف، هذا التعريف الإجرائي يشمل شيء آخر. ما أنا هضرب مثل تاني دلوقتي، يكون يشمل خطوات، مجموعة من الخطوات، يعني يحط لك التعريف بس يحط لك مع خطوات. احنا كمسلمين، احنا انا شخصيا مع عدم تحديد القيمة، لكن حط لي خطوات. وهضرب مثل تاني، تعريف مثلا اجرائي، وليكن مثلا احنا ضربت مثلا بدرجة الحرارة ودرجة البرودة. اضرب لك مثل بيه يا ربي، هشوف لكم حاجة واقعية اضرب عليها مثل، معلش ثواني استنى. انا بحدد مستوى الطالب على اي اساس؟ على اساس درجاته. يبقى انا لما اقول لك الطالب النابغة، عايز بقى تعريف ليه، هتقول لي ايه؟ هتقول لي هو الطالب الذي يحصل على مستوى كذا من الدرجات. انا كده عملت تعريف اجرائي له وحددت لك بقيمة. كذلك مستويات الذكاء، طالما انا بستخدم قيمة للتحديد فاصبح التعريف الاجرائي هنا ده بيعتمد عليه، بيعتمد على ترتيب قيم. شيء تاني او نوع تاني، لما يكون التعريف بيعتمد على خطوات، يعني مثلا في العلوم الانسانية في دراسات السلوك مش هروح احددها بارقام قوي، احيانا بتضطر انك تحددها بامور اخرى بخطوات. مثلا اقول لك مثلا ايه تعريف حاله معينه في المرض النفسي، لما مثلا الشخص يحصل له كذا كذا كذا كذا كذا كذا وكذا كذا كذا كذا ويحصل معاه كذا. انا كده بحدد لك ايه؟ بحدد لك التعريف بخطوات، فاصبح انا معايا التعريف الاجرائي، يعني اما بحدده بقيمه او بحدده بخطوات. هل كده في حد عنده شيء مش فاهمه في هذه المعلومه او في هذا الجزء؟ في نقطة أنا عايز أشرحها دلوقتي، بس يعني أنا بستبق الأحداث، هي نقطة الصفر الحقيقي والغير حقيقي، بس أنا أشرحها بإذن الله مع المتغيرات، لأن المتغيرات هي القادمة دلوقتي. في عدد من الأمور لازم الناس تاخد بالها لما تيجي تدرس الحقائق. الحقيقة نفسها، إحنا قلنا حقيقة جزئية صح؟ وقلنا حقيقة عامة. إحنا قلنا كم مصطلح لحد دلوقتي؟ قلنا في حقيقة مطلقة، دي مفيش فيها نسبية، خلاص مفيش فيها نسبة. وقلنا حقيقة جزئية فيها نسبة من مطابقة الواقع، وقلنا ان الحقيقة دي ممكن تتغير في اي وقت. الحقائق دي نفسها احنا في المعمل او حتى في التجارب العلمية او حتى في الاستخدام العلمي لها بيقال على الحقائق مرادف اخر. ايه هو المرادف الاخر ده؟ متغير. خلي بالك المرادف ده لا يطلق على، المرادف ده لا يطلق على، لا هذا المرادف لا يطلق على الحقائق المطلقة ولا يطلق على المسلمات المفروض، بيطلق عليه ايه؟ متغير. ليه؟ لان انا لما بيكون عندي حقيقة كلية او حقيقة عامة بتتكون من حقائق جزئية، ممكن تكون الحقيقة الجزئية دي نفسها تتغير. طالما هتتغير فانا بسميها متغير. في شيء اخر وهو العلاقات بينها، احنا نشرح العلاقات بينها دلوقتي كمتغيرات، وهنشرح امور كثيرة عايز الناس بس تركز معايا وتعيرني انتباهها باذن الله لو امكن. حد مستعد قبل ما ابدأ؟ حد عنده مشكلة في اللي انا قلته؟ احنا دلوقتي هننتقل من الكلام على الحقائق، وهنبدل ما هنقول حقيقة هنقول متغير دلوقتي. ليه؟ لان الحقيقة نفسها بتبقى لو هي جزئية بتكون جزء من حقيقة عامة او كلية، وطالما هي جزء منها هذا الجزء احنا قلنا الحقيقة قابلة للتغير، يبقى انا هسميها متغير لانها ممكن تتغير اي وقت. حدرس بقى العلاقات ما بينها دلوقتي، اللي انا هقوله ده مهم جدا فوق ما تتخيله. المتغيرات اللي هي حقائق جزئية طبعا في تقسيم لها، التقسيم ده تم تقسيمه لثلاث زوايا. الزاوية الاولى هي زاوية الاستقلال والتبعية، هل المتغير ده مستقل ولا تابع لمتغير اخر؟ لان هندرس دلوقتي علاقة المتغيرات دي مع بعض عشان تكون حقيقة عامة. اول زاوية هي زاوية الاستقلال والتبعية. الزاوية التانية هي زاوية النشاط والثبات، هل المتغير ده بيميل للثبوت ولا بيميل للتغير باستمرار؟ الزاوية الثالثة هي زاوية الاستمرارية والانقطاع. هل المتغير ده مستمر ولا ممكن عند مرحلة ما يقف؟ الثلاث زوايا دول هما اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. هناخد الزاوية الاولى وهي زاوية الاستقلال. ممكن يكون المتغير ده مستقل. مستقل يعني ما بتأثرش، مستقل يعني هو بيؤثر او بيؤثر على متغير اخر. يعني المتغير نفسه ممكن يكون مستقل، independent variable. المتغير ده يكون بيؤثر ولا يتأثر حاليا. يعني المتغير ده يكون بيؤثر. انا ليه بقول يتأثر ومؤثر؟ عشان هنا احنا عندنا هنا مشكلة انا هشرحها بعدين. المتغير طالما بيؤثر انا بسميه مستقل. طب افرض ان هو بيؤثر ويتأثر في نفس الوقت، ده هنعمل لي خلل في الدراسة. فعشان كده بنلجأ لعملية العزل. فانا لازم الاول افهم يعني ايه متغير مستقل ويعني ايه متغير تابع. متغير التابع بيحتاج مصدر له، لازم يكون في متغير معاه عشان يتأثر بيه. لازم يكون عندك سبب ونتيجة. الاتنين دول تجمعهم مع بعض يدوك ابسط صور الحقيقة الكلية. ابسط صور الحقيقة الكلية ان انا اجمع فيها متغيرين، متغير ثابت يؤثر ومتغير يتأثر. يبقى معايا شيء بنيت عليه الحقيقة وناتج لهذا الشيء. ده ايه ابسط صور الحقيقة. طيب لو المتغيرات اللي هي المستقلة اللي هي بتؤثر دي، هيبقى في مشكلة ان يكون في تأثير متبادل بينهم. هنا هديني درجة تعقيد ممكن تفسد عليا دراستي. لازم اعمل ايه هنا؟ لازم اعمل عزل. اخد المتغير ده واحطه لوحده. وفي الحالة دي انا بسميه متغير دخيل، لان انا لو دخلته، لو دخل في وسط المعادلة هيأثر على المتغيرات المستقلة الاخرى. اعمل ايه؟ اعزله واسميه interfering variable، متغير دخيل. كمثال توضيحي، نفترض ان احنا بنعمل دراسة على السلوك، وهنعمل مثلا دراسة على العنف، وعندنا شخص عنيف جدا، شخص عنيف جدا جدا. لو انا وضعته في وسط اشخاص كذلك بيتسموا بسمة العنف، احنا كده هناخد عنف متبادل مش هنقدر نعمل نسيطر عليه. الافضل ايه؟ ان انا اعزله عشان اضمن ان هو لا يؤثر على الاخر. انا عايز اقيس درجة تأثره هو، عايز اقيس درجة تأثر شخص اخر بيه. يعني انا هحطه دلوقتي في الاختبار وهحط معاه شخص اخر. طب لنفترض ان الاشخاص الموجودين كلهم اشخاص ضعيفين، هيبقى هنا في ايه؟ في هنا سيطرة من الشخص ده، في درجة عنف، عايز اشوف هم ردود افعالهم هتبقى عاملة ازاي. طب لو انا حاطط كذا شخص عنيف مع بعض في نفس المكان مع الاشخاص الضعفاء دول، اعرف ان انت كده هيحصل عندك تأثير اخر. الاولى بيك ايه؟ الاولى بيك ان انت تبتدي تعزل. ان كده هيتشتت لك موضوع الدراسة نفسها، هيبقى في عملية تشتيت، مش هتقدر تحدد مين فيهم الشخص او ايه العوامل اللي تقدر تحكم عليها على الشخص ده. لانه هيكون عنيف مع شخص، هيرد الشخص عليه العنف، هيبدأ الشخص الاخر يتأثر، هتبدأ تبقى فيه موجة عنف متزايد. اعمل ايه هنا؟ اعزل. اخلي المتغير اللي هو هيسبب خلل في الموضوع ده اسميه متغير دخيل واعزله. كده في صوت؟ في صوت يا جماعة؟ في صوت تاني؟ طيب تمام. طب امة الله ممكن تدخلي وتخرجي تاني. طيب في حد عنده هنا جزء مش فاهمه في النقطة اللي انا بقولها دي؟ انا بتكلم دلوقتي على نقطة الاستقلالية والتبعية، ان ممكن يكون متغير يؤثر على متغير اخر. في الحالة دي اسمه متغير مستقل، independent. ممكن يكون متغير بيتأثر، يكون مفعول به وليس فاعل. هذا المتغير المفعول به وليس فاعل، هنا في مشكلة كبيرة قوي. ايه هي؟ اني لازم اعمل حسابي ان لو في خلل هيحصل في الدراسة اعزل عنه اكبر قدر ممكن من المتغيرات المؤثرة، اللي هي المتغيرات اللي احنا بنسميها دخيلة، عشان اخرج بدراسة منطقية، دراسة ما فيهاش خلل، ما فيهاش نسبة من الخطأ. كده في مشكلة؟ عشان انا هدخل على الزاوية الثانية من الكلام عن المتغير. احنا قلنا في ثلاث زوايا، قلنا الزاويه الاولى زاويه الاستقلاليه، الزاويه الثانيه مهمه جدا هي زاويه النشاط. هل المتغير ده بيميل للثبات او بيميل للتغير باستمرار؟ هل هو اكتف ولا اتريبيوت ثابت ما بيتغيرش؟ دي مشكله احنا الناس اللي بتتعامل فيها دلوقتي او الناس الموجوده دلوقتي هتبتدي تلحظها موجوده حوالينا وبتثار بصوره كبيره جدا. تم اثاره المشكله دي في الاعلام على كذا مستوى. المستوى الاول تكلم عنه شخص اسمه هيربرت شيلر. هيربرت شيلر قال ايه؟ قال في حاجه اسمها اسطوره الطبيعه البشريه الثابته. هو ليه سماها اسطوره؟ ليه سمى كلمه الطبيعه البشريه اسطوره؟ لانها متغير، شيء مش ثابت. ممكن واحد الصبح يبقى مؤمن بعد اخر النهار يبقى كافر. ممكن يكون الصبح بيعتقد اعتقاد اخر النهار يعتقد اعتقاد تاني. تكون عنده عاطفه في شيء اخر النهار تكون العاطفه دي مختله. الاعلام تلاعب على هذه النقطه وابتدوا يرددوا لنا ويكرروا لنا باستمرار، يقول لك ايه؟ الشعب المصري متدين بطبعه. لا، دي اسطوره، لان هذه الصفه ليست صفه اتريبيوت، ليست صفه ثابته، لا، صفه اكتف قابله للتغير. ايه الصفات الثابته؟ جنسك، ولد او بنت، سنك النهارده 25 مثلا، بكره 26، بعد 27، مش بعد بكره هتبقى، او اسف السنه الجايه مش هتبقى مثلا 50. الهويه والحقيقه، انا مش هتكلم على الهويه، مش هتكلم على الهويه الجنسيه على فكره دلوقتي، انا هحولها في النقطه التاليه بعد ما اتكلم على نقطه التلاعب الاعلامي هنا، بس انا هطرحها على فكره، يعني انا في نيتي ان انا اطرحها. في نقاط بتسمعني نص نص، طيب مش مشكله. في نقاط او صفات، هذه الصفات تميل في الانسان للتغير وصفات ثابته، زي ما قلت لك، جنسك، سنك، درجتك التعليميه. انت النهارده مثلا الدرجه دي بتزيد لكن ما بتقلش، يعني انت مش الصبح مثلا ما حدش يقدر يوم جاي ينزع عنك مؤهلك. انت حصلت على مؤهل مثلا وليكن هندسه، ما حدش له السلطه ان ينزع عنك شهادتك في الهندسه، يقول لك خلاص انت ما بقتش مهندس، دي مستحيله. لكن انت ممكن تترقى تحصل على حقائق اخرى، بس هتفضل معاك ان انت حصلت على شهاده مهندس. الهندسه هيبقى مثلا حصلت على الدكتوراه والماجستير، انت معاك الدكتوراه والماجستير بس انت قبلهم ايه؟ اخدت مستواك التعليمي، فمستوى التعليمي لا يتم حذفه. لكن انت ممكن يكون عندك شيء عباره عن عاده، اتعودت على شيء والعاده دي مع الوقت اتغيرت بعاده تانية. هنا بقى المشكله دي، انا طرحت النقطه الاولى اللي هي نقطه الاعلام، اللي هي الطبيعه البشريه الثابته، اسطوره الطبيعه البشريه الثابته. هطرحها دلوقتي بطريقه تانية، طريقه اسلاميه. الايمان، انتوا حد يعرف ايه هو الايمان عند المسلمين او عند اهل السنه والجماعه؟ هما وقر في القلب وصدقه فعل الجوارح واللسان، او الايمان ما هو في القلب وصدقت عليه الاقوال والافعال. ده الايمان. بس علماءنا قالوا حاجه جميله جدا، قالوا ان الايمان يزداد وينقص. يعني انت ممكن الصبح تكون مؤمن، تصبح مؤمن وتمسي كافر. هنا في زياده ونقصان. حاله الصفر عندك الانعدام دي معناها الكفر، لكن انت ممكن تتراوح ما بين الاثنين. نعم، تلفظ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، ده برضو احد التعريفات الجيده. فايمانك هنا بيزداد وينقص. هنا بالصيغه العلميه بنقول عليه متغير ايه؟ نشط. لما يجي واحد يقول لك بقى الشعب المصري متدين بطبعه، قول له علميا انت كذاب، اسلاميا انت كذاب، عقليا يا رجل انت كذاب، انتوا بتنيمونا في العسل. وده بالفعل اللي تم، ودي احد السياسات اللي تكلم عليها هيربرت شيلر في كتاب المتلاعبون بالعقول او مايند مانجرز، وابتدى يتكلم عنها في وسط بعض الاساطير الاعلاميه اللي بيتم ترديدها. الخلاصه ايه؟ لا تكن امعا، ما تسيبهمش يضحكوا عليك. في نقطه تانية مرتبطه بهذا الكلام موجوده في حياتنا، هي مظاهره ابتدت تظهر. الظاهره عموما تعريفها في العلم الاجتماعي انها موجه من التغيرات تطلع على المجتمع في فتره زمنيه ما. يعني ممكن يحصل حاجه في المجتمع، الحاجه دي الناس تقلب بعضها فيها فتتحول لظاهره. في الاصل ايه؟ في الاصل ما كانتش موجوده، لكن بعد كده بقت موجوده. في ظواهر بتضرب المجتمع من مرحله لاخرى، الظواهر دي هنا في مشكلة وتدليس علمي بيتم فيها. انا بقول لك الكلام ده لان هذا الكلام انت هتقابله في حياتك وهيتم، هيقوم الاعلام، ولا يهمك يا اخي الكريم، وهيقوم الاعلام بترديده على اسماعك. كلنا بنسمع عن حاجة اسمها الهوموسيكشواليتي او الجنسانية المثلية او الشذوذ او الكلام ده كله. الهوموسيكشواليتي في مشكلة فيها، هل هي متغير ثابت يميل للثبات ولا هي متغير نشط؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هل هي لا يمكن تغييرها ولا قابلة للتغير؟ هنا في الحتة دي في صراع، في صراع بين علماء علم النفس الغربيين نفسهم. في فريقين، في فريق بيقول انها متغير نشط قابل للتغير، بس هو متغير تقيل شوية، يعني من العادات، والعادات من مساوئها انك صعب انك انت تغير عادة بسهولة، صعب جدا. فقالوا ان ده متغير نشط قابل للتغير. طلع عليهم علماء اللي هم مدعومين من جمعيات الشواذ، قال لك لا ده ثابت، ده هوية ولا وغير قابلة للتغيير. وابتدوا يستعينوا الطرفين، بيستعينوا بالاستكشافات العلمية او الحقائق اللي اقرها ابا او امريكان سايكياتريك اسوسيشن او منظمة الطب النفسي الامريكية. الحقائق دي برزت في السبعينات. ايه هي الحقائق اللي برزت في السبعينات دي؟ حصل مظاهرات في العصر ده، كانت امريكا بتشمل او فيها كمية مظاهرات عنيفة جدا، مظاهرات الشود، مظاهرات ضد حرب فيتنام، دخل في السكة مظاهرات الشواذ، ابتدوا يعملوا مظاهرات واضطرابات. فاجتمعت اجتمعت جمعية الطب النفسي الامريكية وابتدوا يعملوا تجارب علمية، وخرجوا من التجارب دي بالتالي، قال لك الشذوذ ليس مرض عقلي، وخرجوه من جدول الامراض العقلية، بس هو كشيء صفة بتلازم الانسان. هل الصفة دي صفة ثابتة او متغير ثابت ولا متغير نشط؟ هي دي بقى المشكلة. خرج علماء لعلم الطب النفسي المدعومين بجمعيات الشواذ او جمعيات الشواذ وقال لك لا ده غير قابلة. خرج مجموعة تانية من ضمنهم واحد اسمه ليفن، ليفن ده ليه كتب ممنوعة، مصادرة، مش مصادرة، ما تعرفش توصلها على الانترنت ولا تعرف تشتريها. دي مجموعة كتب وليه نظرية في العلاج. فكان بيتكلم في احد كتاب، احد كتبه اسمه Why Homosexuality is Abnormal، لماذا ليست شيء طبيعي. فابتدأ يتكلم على نقاط كثيرة، من ضمنها ان ده متغير active وليس متغير ثابت، مش attribute، مش attributive variable، لا ده active، ده ممكن تغير اي لحظة. بس المشكلة ايه؟ مشكلة في التغيير. ابتدى يظهر على نفس الفكرة نفس المنطق مجموعة من علماء علم النفس او المعالجين النفسيين بيتبعوا علم سايكولوجي او علم السايكياتري، ابتدوا يخرجوا بما يسمى اكس جي ثيرابي او هومو ثيرابي، ودول مدعومين من المنظومة الكنسية في الغرب بالاخص في امريكا. ابتدوا يخرجوا وقال لك احنا عملنا علاج وعملنا وعملنا وعملنا، فاصبح في صراع. هل الشيء ده، طبعا ده بعيد عن فكرة فطرية، فطري او غير فطري، هل الشيء ده ثابت غير قابل للتغيير ولا قابل للتغيير؟ فدي نقطة كبيرة لازم تاخد بالك لانها هيتم اثارتها في الاعلام في الفترة القادمة. هم دلوقتي شغالين على استحياء، فلازم تفهم النقطة دي. هم هيثيروها لك، هيقول لك لا ده هو اتولد كده وخلاص بقى كده. هتلاقي من النمنم يقول لك انا اتولدت كده، تلاقي مثلا واحدة تقول لك انا اتولدت كده، او واحد يقول لك انا اتولدت كده. طبعا ده في تدليس كتير، ده احنا هنناقشه بعدين في لما يكون ليه مجال كافي. انا بس حبيت اوضح نقطة الاكتف والفاريبل والاتريبيوتيف عن طريق هذه الجزئية، الثابت المتغير الثابت ومتغير النشط. احنا كده ايه؟ احنا كده اتكلمنا من زاويتين، الزاوية الاولى هي زاوية الاستقلالية والتبعية، الزاوية التانية ده زاوية النشاط والثبات. في زاوية تالتة بيتم صياغة المتغيرات او الحقائق عليها. ايه هي؟ الاستمرارية. هل الحقيقة دي مستمرة او هذا المتغير مستمر ولا ثابت ولا بينقطع في مرحلة ما؟ طب الاستمرارية بتاعته دي بتقاس ازاي؟ هل بتقاس على مراتب ولا بتقاس بدرجات؟ ممكن تكون بتقاس هذه الاستمراريه بمراتب. يعني الشخص بيخش الاول مرحله التعليم الابتدائي، الاول امي، بعد كده دخل التعليم الابتدائي بقى حصل على الشهاده الابتدائي، بعد كده دخل الثانوي، بعد كده دخل الجامعه، بعد كده دخل الدراسات العليا. ده مستوى تعليمي انا بقيسه، بقيسه بمرتبه او بمستوى. طب المستويات الاخرى ممكن تكون مستويات لها درجه، يعني يكون مثلا في تدريج، مثلا زي تدريج الطول مثلا، انا بقيس عليها المتغيرات على حساب طول الشخص. بيتولد بطول معين بيبتدي يطول يطول يطول لحد ما يوصل لاقصى طول ممكن يحققه، كذلك الوزن. طيب الحاجات اللي انا بقيسها بقيم متدرجه دي بتحتاج مني وحدات قياس. الوحدات القياس دي فيها شيء اعجازي ابتكره اجدادنا، اضافوه للعلم. اجدادنا اخترعوا شيئين اضافوه او عده اشياء هنتكلم عليها دلوقتي، اضافوها للعلم. ويعني المفروض كل ما نيجي نذكر العلوم او اسس العلوم لازم تضرب تعظيم سلام لجدودنا العرب المسلمين، وبلاش العرب كلمه العرب لان في غيرهم كانوا غير عرب، لجدودنا المسلمين من كل الاركان. في حاجه اسمها الصفر الحقيقي والصفر غير الحقيقي، حد يعرف ايه الفرق بينهم؟ حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الصفر الحقيقي والصفر غير الحقيقي؟ حد عنده خلفيه يا جماعه؟ حد عنده خلفيه بين الصفر الحقيقي والصفر غير الحقيقي؟ طيب اديك انا خلفيه دلوقتي. الصفر الحقيقي هو قيمه اللاشيء، وده اضافه العرب في المنظومه الرقميه اللي هو نظام الارقام العربيه او النظام العشري. اضافوا ايه؟ اضافوا قيمه الصفر. المنظومه العشريه يبقى العرب اضافوا الاول قيمه الصفر، واضافوا نظام الترقيم العشري اللي هو الايه؟ اللي هو الديسمال، ديسمال نمبر. ايه المنظومه العشريه دي؟ ان كل 10 ارقام تتجدد الخانه، تتجدد الرقم بتغيير الخانه. اضافوها العرب للعلوم. المنظومه بتاعتنا في الترقيم اسهل وارقى من المنظومه اللي كانت موجوده عند الرومان اللي هي الارقام الرومانيه. فكده انت اضفت شيء قوي ومذهل جدا، وشيء يسمى تجريد على اعلى درجه واعلى مستوى للعلوم. انت مكنته بكل سهوله انه يعمل حسابات. يبقى مين اللي مكنهم يعملوا حسابات بسهوله بطريقه مرتبه بطريقه جميله؟ العرب. ليه؟ اخترعوا نظام اسمه نظام الترقيم العشري. اضافوا قيمه اللاشيء للارقام اللي هي قيمه الصفر، اول ما ابتكرها العرب. في واحد اسمه محمد بن موسى الخوارزمي ابتكر شيء اقوى من ذلك، الشيء ده بيطبق الى اليوم، اللي هو قيمه التعادل. اخترع الرجل او كتب الرجل كتاب اسمه حساب الجبر والمقابله، وابتدا يضع فيه شيء جديد او مفهوم جديد في الرياضيات، هو مفهوم التعادل. مفهوم التعادل ده خلق لنا شيء اسمه الصفر الغير حقيقي. صفر غير حقيقي ايه؟ قيمه التعادل ما بين قيمتين، السالب والموجب. السالب والموجب، السالب والموجب فيه في النص منهم مرحله تعادل. ايه مرحله التعادل دي؟ قيمه الصفر غير حقيقي. درجه الحراره ما بين سخن وما بين بارد، في النص درجه غير حقيقيه اللي هي درجه الصفر، دي مش معناها لا شيء. لكن لما اجي اقول لك بقى واحد وزنه صفر، دي معناها ان ملوش وزن، يبقى ده صفر حقيقي. كده الناس فهمت الفرق بين الصفر الحقيقي والصفر غير حقيقي؟ يعني اقول لك مثلا درجه حراره صفر، درجه حراره صفر معناها ان درجه متوسطه ما بين البروده وما بين الحراره او السخونه. طب لما اقول لك واحد وزنه صفر، ده كده معدوم الوزن. كده في مشكله يا جماعه؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طب نرجع تاني للمتغيرات المستمره. احنا قلنا المتغيرات المستمره ممكن تكون بمراحل او تكون بدرجات. احنا طبعا شرحنا دلوقتي نقطه الدرجات. الدرجات بتكون ازاي؟ بتكون بتدريج. تكون بتدريج زي ايه؟ زي تدريج الطول، تدريج الوزن، تدريج الدرجات، الدرجات اللي بيحصل عليها الطالب. انما المرحله نفسها او المستوى ده بيكون مستوى متغير مستمر، بيعتمد عليه على تغير المستوى نفسه وليس على تغير القيمه او الدرجه. يبقى المتغير اللي هو بيعتمد على المستوى، او المتغير بيعتمد على القيمه، تغير القيمه، الاثنين اسمهم ايه؟ اسمهم continuous variable، متغير مستمر. طيب ممكن تكون القيمه نفسها ما تكونش قيمة بدرجات. في الحالة دي بنسميها متغيرة اسمية nominal variable. يعني مثلا ايه اقول لك ذكر او انثى، يعني ده قيمته، ده متغير، يعني دي حقيقة ان الشخص ده ذكر، ما بقولش بقى حقيقة ان الشخص ده جنسه ايه، جنسه اقول لك رقم 5، ده مش هتنفع. مش هقول لك حقيقة ان الشخص ده جنسه مثلا اقول لك المستوى الخامس، لا هقول لك ايه، هقول لك انها متغير، يكون متغير عبارة عن مسمى، ممكن تكون ثنائي، ممكن تكون حاجات كتير قوي. الكلام ده مفيد للناس اللي بتدرس برمجة، لان هو اكتر ناس بتتعامل مع المتغيرات، اكتر ناس بتحاول انها تتعامل مع المتغيرات، لان المتغيرات بتشكل لهم حاجة اسمها الداتا تايب بعد كده، اللي هي نوع البيانات نفسها اللي هيتعامل معها، لان كل نوع بتتعامل معها بعلاقات معينة وادوات معينة وامر معينة. حد كده مش فاهم حاجة في اللي انا قلته؟ احنا كده قلنا المتغيرات او الحقائق الجزئية اللي احنا اطلقنا عليها دلوقتي متغيرات، ليها ثلاث زوايا، زاوية استقلالية وتبعية، يكون فيها واحد مؤثر وواحد متأثر، واحد فاعل وواحد مفعول به. وقلنا زاوية استمرار، ان يكون بيستمر على مستويات او مراحل، او يكون بيستمر على درجات، تركيب رقمي يعني. وقلنا ان ممكن تكون حسب النشاط، اما ان يكون ثابت، شيء ثابت لا يتغير، يميل للثبات، زي مثلا الجنس ده ذكر او انثى، او ان هو يكون قابل للتغير، نشط. وضربت كذا مثل من ضمنهم، ضربت الايمان، وضربت المثل اللي هو الخاص بالنقاش حول الهوموسيكشواليتي. دي حاجه مهمه، انت هتضر الحاجات دي، هتقابلك في حياتك. الاعلام هيصيغها قدامك، وهيطلعوا يقولوا لك دي شيء غصب عنهم، ده شيء ما بيتغيرش، ده هو شيء ما بيتحكمش فيه، هو كده وخلاص مش هيتغير، اقبلوا بقى. فتخلي بالكم النقطه دي، لما تصاغ افتكروا ان انا قلت لكم الجمله دي. هنبتدي نتكلم عن الحقائق العامه. احنا قلنا الحقائق الجزئيه ممكن اخد ابسط صوره الحقائق العامه منها عن طريق حقيقتين فقط، واحده تكون مؤثره والتانيه تكون نتيجه لهذا، يعني يكون مسبب ونتيجه، اخد منهم حقيقه عامه. دي ابسط صور الحقيقه العامه، ان انا اعمل ايه، اخد سبب او مؤثر، تمام، اللي هو متغير مستقل، واخد ليه تابع اللي هو ايه، نتيجه. الاثنين مع بعض اقدر اجمع منه حقيقه عامه. عن طريق الحقيقه العامه دي اقدر اقيس عليها بعد كده واتنبأ براحتي، اي شيء توافقه الصوره دي اركب عليه القانون. فدي ابسط صور الحقائق العامه. ايه هي؟ ان تكون بتكون من متغيرين فقط، لكن ممكن تكون بتتكون من متغيرات اكثر. في حد هنا عنده شيء مش فاهمه في اللي انا بقوله ده؟ عشان هتكلم على مصادر الحقيقه العامه. حد طب سامعني؟ طيب، مصادر الحقيقه العامه في ثلاث حقائق، في ثلاث مصادر اساسيه، الوحي والوضع والاتفاق والاستقراء. احنا قلنا ايه؟ قلنا الحقيقه العامه. معلش يا اخي لو عندك مشكله في الصوت اخرج واطلع. احنا قلنا الحقيقه العامه عباره عن مجموعه من الحقائق الجزئيه. اخد الحقائق الجزئيه دي اطبق عليها المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي انا اتكلمت عنه في المحاضره السابقه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتكلمت عنه في المحاضره السابقه. المنهج الاستقرائي او الاستقراء ايه؟ ان انا استنتج حقائق كليه او عامه من حقائق جزئيه، اجمع الحقائق الجزئيه مع بعض اطلع منهم بحقيقه عامه او قانون عام، سنه كونيه اقدر اطبقها بعد ذلك. ده اسمه ايه؟ ده اسمه استقراء. العكس في الاستنباط، ان اخد القانون العام واخد افصل منه جزئيه، قوانين صغيره تلائم حقيقه جزئيه. فلما اجي اتكلم عن مصادر هذه الحقائق، بيكون هذه الحقائق مصادرها رقم واحد الوحي الرباني، والوحي الرباني ده نوع من التلقي. يعني الحقيقة العامة اللي انا باخدها، انا هنا مش بتكلم عن الحقائق الجزئية، انا بتكلم عن الحقائق العامة. مصادر الوحي الرباني، الوحي الرباني بيديني حقيقة عامة. ايه هي؟ عندي مثلا الشريعة دي حقيقة عامة. الشريعة دي انا باخدها منين؟ باخدها من القرآن. طيب، باخدها من القرآن، القرآن بستنبط منه بقى بعد ذلك، فبأصدر مصدر الحقائق بتاعتي ايه هو؟ هنا وحي. طيب، ايه المصادر التانية؟ المصادر التانية الوضع والاتفاق. الوضع والاتفاق ان احنا نتفق، يجيبوا العلماء يقعدوا مع بعض ويتفقوا. فاكرين لما كنت بتكلم من شويه عن التعريف الاصطلاحي؟ فاكرين لما كنت بتكلم عن التعريف الاصطلاحي من شويه؟ قلت التعريف الاصطلاحي ايه؟ التعريف اللي بيستخدم في الاستخدام العلمي. بس مين اللي مين اللي بيختاره؟ كيف نختاره؟ نختاره عن طريق الوضع او الاتفاق. بيجي اهل العلم، اهل المصطلح او اهل الاصطلاح، بيقعدوا مع بعض ويبتدوا يتفقوا على تعريف معين كده، بدل ما تبقى العمليه مفوته معاه وفي عنده كلمات كثيره بتدل على شيء معين، هو جاب المسمى دلوقتي بس عايز يعرف المسمى ده ايه التعريف بتاعه. فبيعمل ايه؟ بيقصره في مفهوم واحد، فبيجتمع اهل العلم وابتدوا يختاروا. هنا خدوا ايه؟ خدوا هنا التعريف الاصطلاحي. يبقى تاني شيء من مصادح على الحقائق العامه الوضع والاتفاق. خلاص حقيقه عامه ان احنا كلنا نتفق على شيء، قانون يطبق علينا كلنا. الشيء الثالث هو الاستقراء. الاستقراء ده احنا بنشوفه في العلوم الطبيعيه بكثره، يعني الاستقراء دائما يوجد في العلوم الطبيعيه، اما الاستنباط تجده اكثر في العلوم الانسانيه، لان البشر متفاوتين، من الصعب انك تجمعهم في قوانين تمثلهم كلهم، فلازم يكون في قوانين تمثل الحالات الخاصه، فبيكون الاستنباط اكثر في العلوم الانسانيه والاستقراء اكثر في العلوم الطبيعيه. في مشكله هنا عندنا، في مشكله الوحي رقم واحد، عمليه التشكيك. عمليه التشكيك هنا عندك بتكون قائمه على مفهوم وليس على الحقيقه. يعني التفسير نفسه، هل التفسير هو الحقيقه؟ احنا قلنا الحقيقه ايه؟ تصور ذهني للواقع، صح؟ طب التفسير بقى للحقيقه العامه ده هل هو نفسه الحقيقه؟ هذا ما، هل التفسير للحقيقة هو الحقيقة؟ ولا ده مفهومي اللي أنا فهمته عن الحقيقة؟ طيب في مشكلة هنا. أحيانا بيكون مثلا عندنا حقيقة موجودة في قلب القرآن، ده مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض. كلمة أدنى هنا المفسرين، نعم هو إدراك أو تصور عن الحقيقة، نعم تفسير للحقيقة. المفسرين القدماء استخدموا الاستخدام اللغوي، إن كلمة أدنى ابتدوا يجتمعوا، طب دي نفسرها على إيه؟ قال لك ده مكان، طالما مكان تبقى معناه أقرب، لأن كلمة أدنى تعني القرب وتعني في اللغة كذلك الانخفاض. فأهل التفسير زمان اتفقوا على أنها تعني القرب في المكان، لكن كلمة أدنى تعني كذلك الانخفاض، وكذلك الكلمة ذكرت بنفس المعنى في القرآن، دانية عليهم قطوفها، فالدنو يعني الاقتراب ويعني كذلك الانخفاض. طب لما تجدد التفسير، تجددت العلوم، اكتشفنا حقيقة جديدة. ايه هي؟ ان المكان الموقعة اللي كانت فيها الانتصار كانت في ادنى الارض، فعلا في اخفض منطقة على وجه الارض، في منطقة البحر الميت. طيب ممكن واحد يجي يشكك في الوحي هنا، يقول لك انت بتقول ايه؟ لما اجي انا اقول له مثلا دي اعجاز علمي، هيطلع يقول لك لا ده مش اعجاز علمي. ليه يا عم؟ يقول لك اصلك المفسرين القدماء قالوا انها تعني القرب من مكة او القرب من اهل الاسلام، من ديار الاسلام. اقول له لا، خلي بالك التفسير نفسه مفهوم عن الحقيقة وليس هو الحقيقة، يعني التفسير ليس هو القرآن لكن محاولة لفهم القرآن. طيب المفسر ده ايه؟ المفسر ده اجتهد بحسب ادراكه ومعرفته وعلمه. احنا قلنا التعريفات لما بيجي نعرف شيء في حاجات كتير قوي، من ضمنها ايه؟ من ضمنها التعريف الاصطلاحي اللي هو وضع، ان احنا العلماء يجتمعوا عشان يعرفوا شيء. طب هم في الوقت ده حسب مداركهم، حسب معارفهم، ظنوا انه القرب المكاني. كلمة دنو هنا او أدنى هنا تعني القرب المكاني. طب مع العلم تطور العلم اكتشفنا انها لا تعني القرب المكاني ولكن تعني الدنو والانخفاض. ما تقول لواحد انت دنيء، ده معناه منخفض الرتبة بين البشر. طيب شيء اخر، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. كلمة تفسير النجم الثاقب تم تفسيرها لغويا على حسب معارفهم في العصر القديم، لكن احنا مع الوقت اكتشفنا ان كلمة الثقب النجم الثاقب تعني الثقوب التي توجد في السماء، سواء ثقوب بيضاء او ثقوب سوداء. مع التطور بقى في تفسير جديد. طب اللي هيجي يتكلم يقول لك طيب انتوا ازاي بتفسروا دي؟ هفسرك، لان بفسرك على اساس ان في تصور ذهني جديد، في معلومه جديده ظهرت، في حقيقه جديده ظهرت. مش احنا قلنا الحقائق بتتغير تبعا لتجدد البراهين؟ طب هنا في برهان جديد ظهر. طيب هل العالم اللي فسر في العصر ده هل اقول له انت مثلا كده انت كده ما بتفهمش؟ لا، العالم ده اجتهد وبمفهوم عصره أصاب ولغويا أصاب، لكن اصطلاحيا أخطأ فيه على حسب معرفته. العلم اللي كان متوفر في عصره كان كذا، العلم اللي توفر في عصرنا مختلف. فحتة الشك في القرآن نفسه عن طريق انك تيجي تشكك في الوحي عن طريق الضرب هذا الوحي بالتفسير، دي مشكلة. ليه؟ لأن التفسير ليس هو القرآن. يظل القرآن موجود وقد تختفي التفسير. ربنا تعهد بحفظ الوحي نفسه ولم يتعهد بحفظ التفسير. إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربنا ما تعهدش بحفظ التفسير نفسه. بس ده مش معناه انك تيجي تكسر علوم الأصول، مش معناه انك تيجي تفتي وكل واحد يجلب دلوه. عشان تدخل في الميزان ده يجب ان تكون عالما، ومش اي شيء يدخل ويجي يطرح او اي شخص يجي يدخل ويطرح رؤية جديدة ان احنا هنقبله. لا، لازم نضعك في موازين ولازم يكون في تقييم موضوعي. طب اللي انا اقصده ايه؟ اللي انا اقصده ان يكون في اعادة لتقييم المادة، اعادة للتفكير مرة اخرى في التفسير، بس لا تنسلخ من الاصول. ما تجيش تقول ان العالم الفلاني ده انا احسن منه، لا انت مش احسن منه ولم تصل ما وصل اليه، مهما حتى لو انت بلغت اي مبلغ لك من العلوم في هذا العصر لن تصل ما وصل اليه. ليه؟ لانه قطع بحث بمجهود شاق. انت قاعد على الكمبيوتر دلوقتي شغال، قاعد بتستخدم برامج السيرش، قاعد شغال كده، فانت قاعد في التكييف. دول كانوا بينتقلوا على الدبة وعلى رجليهم بالسنوات. المهم طرحنا هذه النقطة، هي نقطة الحصول على الحقائق العامة عن طريق الوحي. في مشكلة تانية كمان هنا لازم نستخد بالها، ان القرآن ليس كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء. القرآن ليس هو كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء، لكن وجود حقيقة يضربها الله مثلا لنا في القرآن، ده معزز من معززات الإيمان. يعني ربنا قال دايما افلا يتدبرون، افلا يتفكرون، افلا ينظرون. فربنا كان بيأمرنا بالملاحظة، انك تلاحظ وتتعلم في الكون. مع لما تيجي تلاحظ وتتعلم من الكون وتيجي تجد اشارة كذلك توجه نظرك الى امور عظيمة في القرآن، فده معناه ان هذا الكلام اولا من عند الله، ثانيا يشمل كل شيء في الكون، ولكن يشمل الناحية الإيمانية، ليس كتاب علوم. يعني أنا مش هاخد مثلا اخترع عن طريق القرآن، مثلا مش هاخترع مثلا إيه وليكن نوع جديد من المواد الكيميائية، إن أنا كده أقعد في المعمل أجرب مواد كيميائية أجمعهم على بعض، دي مش هتعرف تاخدها. لكن أنت لما تصل للحقيقة هتجد لها شيء يوافقها في القرآن. كده في مشكلة يا جماعة؟ إحنا قلنا إيه؟ قلنا أول مصدر الوحي، تاني مصدر الوضع، انهم يجتمع العلماء ويبتدوا يصلوا الى حقائق ويتفق عليها. طب الكلام ده بنلاقيه كتير في ايه؟ بنلاقيه كتير في التشريعات البشرية، اللي هو الوضع، الاتفاق، يقعدوا مع بعض يتفقوا. كان في مدرس كانت وانا في ثانوي كان بيقول لي جملة دايما ايه جميلة جدا، كانت لذيذة شوية، يقول لك ايه؟ واتفق العلماء الصيع. هو كان بيقولها بهزار يعني، بحيث ان هو يشدك للمادة، عايز يعلمك كيف تتكون العلوم. فكان يقول لك ايه؟ واتفق العلماء الصيع على كذا. الراجل ده على فكرة انا متصور معاه، وجدته في مكان اتصورت معاه بعد 15 سنة، قابلته بعد 15 سنة. فكان يقعد يشرح لك هذا اللي انا عايز اوصل لك منه، ان العلماء في علوم كثيرة، معظم العلوم اتفقوا عليها. اللي انا كنت بطرحها من شويه نقطه الاصطلاح، انك تقعد تتفق على الحقيقه نفسها، يقعدوا مع بعض يصوغ حقيقة، يصوغ تعريف، يقعدوا مع بعض يتدبروا فيخرجوا بشيء. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الوضع. المصدر الثالث وده كذلك من الامور اللي احنا بنجدها في العلوم هي الحقائق العامة الاستقرائية. هنا بقى في مشكلة كبيرة قوي، المشكلة دي انا هطرحها وعايز الناس تركز فيها قوي. المشكلة دي احنا بنوجهها خصوصا الناس اللي بتتناقش مع الملحدين. في الشوط الاول اللي مركز معايا اكتب واحد بعد اذنكم. كده واحد بس، اتنين، ثلاثة. طيب احنا دايما بنتكلم على الحقائق العامة الاستقرائية. عشان اعمل عملية استقراء لحقيقة في الكون لازم يكون في حقائق الاول جزئية ابني عليها. طيب عشان ابني هذه الحقائق الاول لازم تمر بمراحل. ايه هي المراحل دي؟ ركزوا معايا كده. التفسيرات المتعددة، اقعد افسر. مش احنا قلنا الحقيقة نفسها تصور؟ طب اجمع الحقائق دي مع بعضها وابتدي افسرها في شيء. ده بقى اسمه ايه؟ اسمه التفسيرات المتعددة، او ايه، او الاحتمالات. طيب ايه هي الشيء التاني؟ الشيء التاني التفسيرات او الاحتمالات المرجحة، اللي هي ايه؟ اللي هي الفرضية. بعد كده بناخد منها شيء اخر يسمى التفسيرات المقبولة، اللي هي ايه؟ اللي هي النظرية. التفسيرات المقبولة مؤقتا تسمى ايه؟ تسمى النظرية. بعد في الاخر باخد شيء اسمه التفسير اليقيني او الشبه اليقيني، اللي هو بيبقى القانون اللي بسوق عليه الكلام. انا عارف الناس ما استوعبتش الكلام ده قوي. الكلام ده انا هشرحه عن طريق كلمة نظرية، لان نظرية موافقة لحقيقة عامة، لان النظرية بتشرح لك او بتفسر لك حقيقة ما. الاول لازم في النظرية بتتكون ايه؟ بتتكون من حاجة اسمها الفروض، عايز حاجة اسمها الافتراضات اللي هي الاسامبشنز، انك تيجي تفترض شيء وبعدين ترقي من هذا الشيء او تختار منه بعض الاختيارات، هي بتسمى الترجيح. الترجيح ده بيسمى فرضية. يعني الاول افتراض، وبعد كده باخد الافتراض ده فرضية، اللي هي ليه؟ هيبوثيسز. يبقى الاول اخد اسامبشن، افترض شيء، وبعد كده اخد الافتراض ده ارجح منه بعض الافتراضات اسميها فرضيات. الفرضيات دي في حد ذاتها، خلي بركز معايا، بيكون جزء منها مقبول او تفسيرات مقبولة. التفسيرات المقبولة دي بتكون مقبولة مؤقتا. يعني مقبولة مؤقتا يعني ممكن تتغير. اخد الكلمة دي واقول عليها ايه؟ اقول عليها نظرية. يعني النظرية عبارة عن ايه؟ عبارة عن التفسيرات المقبولة، اللي هي اساسها ايه؟ اساسها فرضيات انا رجحتها من افتراضات. يعني انا لما اقول لك نظرية التطور، احنا بنطبق اهو. لما اقول لك نظرية التطور دي عبارة عن ايه؟ تفسير مؤقت، ما بقاش سنة كونية لسه، هي حقيقة عامة. احنا بنظرية بنصوغها عشان نقدر نصل لتفسير لهذه الحقيقة. بس دي عبارة عن تفسير ايه؟ يبقى النظرية عبارة عن تفسير ايه يا جماعة؟ تفسير مؤقت. يبقى لما واحد يقول لك نظرية التطور، قول له خلي بالك من اسس العلم ان هذه النظرية تسمى تفسيرا مؤقتا. طيب لو قال لك دي حقيقة علمية، هتقول له الحقائق العلمية طالما لم ترقى الى ما يسمى بالحقيقة المطلقة فهي قابلة للتغير. خلي بالك انا لحد دلوقتي قلت لك ثلاث مراحل. المرحلة الرابعة اللي هي بعد التفسير، بعد النظرية اللي هي التفسير المؤقت، هي اليقينية. اليقينية دي بتسمى ايه؟ تسمى حقيقة مطلقة او سنة كونية. انا عارف العملية مكعبلة شوية، يعني احنا نشرحها كده ايه تاني. الحقيقة قلنا قابلة للتغير. طيب الحقيقة العامة اللي هي بتتكون من حقائق جزئية، اللي هي متغيرات في الاساس، دي بتمر بمراحل. المراحل دي بتكون عبارة عن ايه؟ ان انا افترض فرض، خلاص افترضت شيء، وبعدين رجحت من هذا الشيء بعض الامور اللي هي بقت فرضيات. الفرضيات دي في منها امور مقبولة. الامور المقبولة دي بتكون تفسير مؤقت حتى يظهر برهان جديد او اكتشاف جديد. التفسير المؤقت ده اسمه ايه؟ اسمه نظرية. طب عدى مرحلة النظرية بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه تفسير يقيني. التفسير اليقيني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قانون او سنة كونية. كده في مشكلة يا جماعة في اللي انا بقوله؟ كده في مشكلة في اللي انا بقوله يا جماعة؟ حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ لان دي اخر حاجة في المحاضرة يعني. حد مش فاهم حاجة في اللي انا بقوله؟ لان انا هعيد الجزئية دي بس دي اخر شيء، بس انا هفصلها يعني، هفصلها فقط يعني. لا موجود موجود يعني، ما الناس مش هتطول معاك اكتر من كده يعني، الساعة 12 وثلث يعني، احنا كده بقالنا ساعة. احنا قلنا اول شيء ايه؟ ها ركزوا معايا، اول شيء ايه؟ تفسيرات متعددة احنا بنسميها ايه؟ احتمالات. الاحتمالات دي اللي هي عبارة عن افتراض، انا بفترض شيء احتمالية ربما يحدث كذا او كذا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه احتمالية. بقى الحقائق العامة الاستقرائية بتتكون من ايه يا جماعة؟ من اربع اشياء، اكتبوا معايا كده. رقم واحد الاحتمالات او التفسيرات المتعددة او الافتراضات. ده اول مرحلة. طب المرحلة التانية ايه؟ تفسيرات او احتمالات مرجحة اللي هي الفرضية. يبقى اول مرحلة اللي هي افتراض او assumption، تاني مرحلة hypothesis او فرضية. طيب الفرضية دي فيها بتقدم تفسير مقبول، يبقى اسمه ايه؟ تجمع الفرضيات دي مع بعضها اللي هي التفسيرات المقبولة دي تديك نظرية، اللي هي بنقول عليه تفسير التفسيرات المقبولة مؤقتا. يبقى النظرية عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفسيرات مقبولة للحقائق مؤقتا. لازم تركز في كلمة مؤقتا، ليه؟ لانها هتتغير طبعا لتغير البراهين. طيب الدليل على ذلك ايه؟ نرجع تاني لنظرية التطور. نظرية التطور كان احد فرضياتها ايه؟ هو ان الانسان اصله قرد. طب تغيرت الفرضية دي بعد فترة وقال لك الانسان والقرد لهما سلف مشترك. هنا تم تغيير التفسير المؤقت. ايه هو؟ هنا فسر تفسير مؤقت قائم على افتراض مرجح اللي هو فرضية، يبقى هو غير الفرضية نفسها اللي هي اساسا افتراض، يعني شيء ربما يوافق الواقع بصورة تامة او بصورة جزئية، او ربما لا يوافق الواقع ويتغير مع المستقبل، يظهر شيء جديد يخطئه. فلازم تدخل من النقطة دي للتحاور مع التطوريين قبل ما تتفرع في اي شيء، لازم تدخل في هذه الفرضية، في هذه المسلمات للعلم نفسه. تمام كده يا جماعة؟ طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا اول مرحلة مرحلة الاحتمالات. طيب الاحتمالات دي ممكن تكون فيها زي ما قلت احتمالات تكون عبارة عن طريق افتراضات او احتمالات مرجحة. احنا معانا اربع مراحل، مرحلتين منهم بنوع الاحتمالات، احتمالات اللي هي افتراضات، ثم بعد ذلك احتمالات اللي هي فرضيات، ان انا برجح احتمال من الاحتمالات دي اسميه فرضية، بدل ما اقعد اقول بقى احتمال مرجح اقول لك عليه فرضية. الفرضية بتكون مع بعضها ما يسمى بالتفسير المقبول. خلاص احنا لما افرض احنا مثلا عندنا في نقاط كثيرة جدا، بعض هذه النقاط انا ما اقدرش احطها مع بعض، لازم ارقي منها، اشوف ايه اللي بيجمعها مع بعض. ده اسمه ايه؟ اسمه ترقية. ارقي هنا ليه؟ من افتراض لفرضية، اشوف الفرضية بحيث ان اقدر اقدم تفسير اكثر قبولا. مجرد ان قدمت تفسير مقبول مؤقت هنا اسمه نظرية. طب النظرية دي راحت بقى للمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة اليقينيات، اصبحت سنة. هل يا جماعة السؤال دلوقتي لو انت بتسمع هذه المحاضرة، سؤال سهل جدا قوي، لنفترض احنا بنتكلم على نظريه التطور، هل نظريه التطور 100% يقينيه ما فيهاش خلل؟ يعني انت تضمن ان ما فيش تغيير فيها، هيتم تغيير في المستقبل؟ يعني مش هيتم. لو انت تضمن ان مش هيتم فيها تغيير في المستقبل، انا هقول لك عليها يقينيات كده، تخطت مرحله اليقين وبقت سنه كونيه. بس نظريه التطور ليست بسنه كونيه، لانها ليست حقيقه مطلقه، ليست مسلم من المسلمات، بل هي شيء قابل للتغيير. فلازم تاخد بالك من النقطه دي، ان هذه النظريه هي تفسير مؤقت. ممكن الصبح، ودي طالما انت دخلت في نقطه الاحتماليه، ان الاحتماليه انها تتغير، طب ليه انت تغير الثابت على المتغير؟ يعني ليه اخد انا الثابت واشيله واحط مكانه متغير؟ ليه؟ ليه اغير ايماني بسبب ان في نظريه فيها زخم، في زخم كتير قوي موجود فيها، احنا عارفين ان في زخم، بس في مشكله كبيره قوي. المشكله دي انا طرحتها في المحاضره اللي فاتت، اللي هي مساله معياريه الماده العلميه، ازاي اقيس الماده العلميه، وضربت لك خمس معايير اساسيه تقيس عليهم. احد هذه المعايير وضوح الاسس والاصول، تاني معيار معيار درجه التحليل، ثالث معيار معيار النتيجه ان تكون نتيجه واضحه، رابع معيار معيار موضوعيه، خامس معيار معيار الحياديه. في مشكله كبيره قوي بتقابل الملحد. الملحد عباره عن نوعين، نوع مقولب، ده بيكون وده غالبيه الملحدين العرب، ده مقولب، ده مش فاهم حاجه في اي حاجه، سمع ان في واحد قال حاجه صدقه وخلاص، قال لك نظريه التطور، هو صدق بس هو ما يعرفش ان النظريه عباره عن تفسير مؤقت، خد درجه السطحيه وود عقله لواحد تاني. وده على فكره ضد مبادئ التنوير، انك تدي عقلك لشخص تاني بسهوله، لازم تكون صاحب عقل مستقل، تفكر في كل شيء بيطرح عليك. ادى عقله لشخص تاني وسلم له دماغه، ده جريمه في حق نفسه وجريمه في حق الاخرين. في نوع اخر، هذا النوع لا يتسم بالحياديه، النوع اللي هو علماء الغرب، لانه بيكون عن طريق شقين. الشق الاول ان هو متحيز لفكره، هو متحيز لنظريه التطور، تقول له دي نظريه ويعني تفسير قابله، يقول لك هي سنه كونيه. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل العلمي انها سنه كونيه؟ هل اثبتت بالكامل؟ يقول لك هي واقع. بص بالطريقه كده اللي انا بشرحها لك كده، يعني في هنا حته تحيز، طالما تحيز انتفت عنه الصفه العلمية، المادة أصبحت مقدوع فيها. النوع الثاني هو نوع شبه أو مرحلة وسط من المرحلتين، مرحلة القولبة ومرحلة التحيز. هو الشخص اللي هو شاف فيه باع أو مبلغ أو درجة من الزخم أو درجة من الغزارة من الأبحاث التي تكلمت عن نظرية التطور لدرجة أنه لا يفكر في غيرها. أعطيني البديل يا رجل، هو بيفكر في كده، اعطيني انا مصدقها لحد ما يبقى في بديل. فانت عندك المشكلتين دول لازم تاخد بالك منهم. طب العالم الغربي انت ممكن على فكره تناقشه باسس العلم بسهوله، زي ما انا قلت، هل نظريه التطور حقيقه سنه كونيه؟ لا، مش ليست بسنه كونيه. ليه؟ مجرد تفسير. طب نظريه، النظريه دي بتفسر واقع، طب الواقع ده جزء منها يوافقه وجزء لا يوافقه، لم تطابق الواقع بنسبة 100% حتى تصبح سنة كونية أو حقيقة أو مسلم من المسلمات، لكنها تبقى حقيقة علمية وتبقى قابلة للتغير بأسس العلم. وفي نفس الوقت تعريف النظرية أنها تفسير مؤقت لإيه؟ لخلي بالك للاحتمالات المرجحة المقبولة. يعني انت في الاساس افترضت افتراض ورقيت من هذا الافتراض او مجموعه الافتراضات دي، رقيت منهم عدد صغير من الافتراضات، رجحتهم، سميتهم فرضيات هيبوثيسز، خدت الفرضيات دي، خدت منها اجزاء لما كونت لك مع بعضيها صوره مقبوله، تفسير مقبول، قمت جاي مجمعها مع بعض في مسمى اسمه نظريه. قبل ان تتحقق هذه الفرضيات بنسبه 100% ما تجيش تكلمنا، طول ما انت بتدور على الميسنج لينك او الحلقه المفقوده ما تجيش تكلمنا تقول لنا انا نظريه التطور تهدم الدين. لا يا حبيبي، نظريه التطور لا تهدم الدين، نظريه التطور تهدم دماغك انت بس، انما لا تهدم الدين. ليه؟ لانها باسس العلم تفسير مؤقت وقابل للتغير في اي وقت، وهيفضل يتغير، ومعانا ادله انها اتغيرت كذا مره فرضياتها، وهتفضل تتغير، وانت لحد دلوقتي مش لاقي الميسنج لينك وهتفضل تبحث. طب ابحث جينوم، طب جينوم، طب معلش يعني هو جينوم ده معلش بيبحث في بيبحث في علم الاركولوجي هيعرف يجيب لنا معلش بالجينوم بتاعك. لو انت بحثت الجينوم اللي هو الخريطة الوراثية هتعرف تجيب لنا شكل الجينات كان عامل ازاي من مليون سنة عشان تقيس عليها. طب هل انت عندك صورة من الجينات اللي كانت موجودة من مليون سنة وفكيت شفرتها الوراثية بالكامل وجبت الجينات الموجودة دلوقتي فكيت شفرتها الوراثية بالكامل وقارنت بالاتنين عشان تعمل خطة تطوري؟ برضو حتى لو انت فكيتها برضو هتفضل في نفس المرحلة ان انت حقيقة ولست حقيقة مطلقة، لم تفسر الواقع بالكامل لان الواقع ما كان وما هو موجود، والحقيقة الجزئية بعضها يفسر بعضها يفسر الماضي وبعضها مستمر حتى الان. فانت مش عارف تعمل الكلام ده مهما عملت. ربنا بيقول لك ما شئتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وقابلونا بقى. لو انت بص ده اعجاز وتحدي، فتيجي في الاخر تلاقي نظريتك انت بتتكسر وتلاقي الدين ثابت وبيغيظك. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تبص كده هتلاقي الدين بيغيظك في الاخر. هتعمل ايه باللازم؟ مش هتقدر تتخطى هذا الامر لانك عمرك ما هتقدر تجيب جينات من اول الخلق. هاتها وتعالى نقيس عليها. مش ربنا بيقول قل هاتوا برهانكم؟ مش انت عايز تكسر النظريه وعايز تديني تفسير مطابق 100%؟ يبقى انت هتقيمه على حقائق ثابته واقعيه على اشياء تلمسها. خلاص هتجيب لي شيء مفيش لبس فيه، تجيب لي مسلمات بقى. تجيب لي مسلمات يعني انت تجيب لي خريطه الجينات من اول ادم وبعدين نقيسها. ولا نفترض بقى انت بتفترض مفيش ادم، هات لي الخريطه الجينيه للكائن الاول وهات الخريطه الجينيه للكائن الموجود دلوقتي وقيس عليهم. لو انت عرفت تعمل كده وتقيس عليهم بدون ما يكون في شك ولو لواحد في المية، احنا ممكن نكلمك ونتناقش معاك ونقبل تفسيرك ونقبل كل حاجه. بس قبل كده ما تجيش تتكلم. حد عنده مشكله في اللي انا بقوله؟ حد عنده مشكله يا جماعه في اللي انا بقوله؟ نو برضو. طيب في تصحيح بس ان كل شيء انا قلته في المحاضره اللي فاتت، بس دي خطا مني، الخطا ده انا ما وضحتهوش فلازم اوضحه النهارده. لما كنت بتكلم في المحاضره اللي فاتت عن العقيده او المعتقد، كنت بتكلم على نقطة الحيادية. فقلت افتراضية العقل الحيادي او فيما معناه ده شيء صعب، وفي شيء اخر انا تكلمت عليه، تكلمت على العقائد. فقلت مفيش عقيدة بيرفكت. انا قلت هنا كلمة مفيش عقيدة بيرفكت، مفيش عقيدة كاملة، مفيش عقيدة تتخم بالكمال. انا هنا ما قصدتش المعتقد الديني، انا هنا تكلمت المنظور الفلسفي. منظور فلسفي كلمة عقيدة اللي هي ايديولوجية، اللي هي عبارة عن نسق من الافكار او معتقد فكري. زي مثلا اقول لك ايه؟ اقول لك العقيدة السياسية او العقيدة العسكرية. ما قصدتش هنا ان المعتقد الفكري ده يكون مبني على ايمانيات، اللي هو يشكل دوغما، يكون مبني على دوغما، يكون مبني على شيء ايماني، يكون مثلا زي العقيدة الدينية مثلا العقيدة الاسلامية او اي عقيدة من اي نوع تاني دينية مبنية على هذه. انا ما قصدتش ده، انا قصدت بتكلم على العقائد الفكرية عموما. لما كنت بتكلم بقولك ما تسيبهمش يسيطروا على عقلك واحكم على اي مادة بتتعرض عليك، اي شيء بيتعرض عليك، اي نسق فكري بيتعرض عليك احكم عليه بالخمس مواد، بالخمس عوامل اللي انا اتكلمت عليهم. ايه هما تاني؟ لازم تحفظهم. رقم واحد درجة وضوح الأصول الأولية والثانوية. بنى فكرته على إيه؟ بنى مفهومه على إيه؟ مش عارف الصراحة. بنى مفهومه على إيه؟ مش عارف ينفع تعمل ريفريش عندك للصفحة الفيس ولا لأ؟ طيب. إيه المعايير دي تاني؟ أول شيء معيار درجة وضوح الأصول الأولية والثانوية. هو الرجل بنى أصوله، أصل اللي بنى عليه المادة أو النسق الفكري ده أو المادة العلمية دي على إيه؟ لازم يديلك مصدر واضح. رقم اتنين لازم يديك طريقة التحليل الحلل بيها المادة دي، هو حلل على أي أساس؟ ما يكونش فيه التباس هنا ولا تلبيس. رقم تلاتة يديك ما يسمى بالنتائج الواضحة. تكون درجة وضوح النتائج ثابتة. ما يبقاش فيه تدليس ولا تلبيس. دي احنا بنقابلها مع المخالفين، بيعمل ايه؟ بيديك ميكس حقائق حلو. حقائق دي بتتسم بدرجة بنقول عليها احنا درجة المصداقية. درجة المصداقية دي مش معناها ان الشيء صادق ولا معناه ان الشيء كاذب، ولكن معناه ان نسبة الصدق من عدم الصدق وليس الكذب، لان ممكن يكون في خطأ. نسبة الصدق من عدم الصدق قد ايه فيها؟ النتيجة بقى لازم يدالك ما يكونش فيها تدليس ولا تلبيس، لان المخالفين دايما لما بيجي يعرض لك شيء بيعرض لك الحقائق ويدخلها لك في بعضها، يقول لك بص، يقول لك المرجع الفلاني قال كذا كذا كذا كذا، ويقوم جاي بانية على على على الجزء اللي هو قطعه خارج سياقه، ده هو كده ما عندكش مصدر واضح، هو قطع لك جزء وراح جاي بنالك عليه تحليل، درجة تحليل حلل بقى المادة وابتدى يستنتج، ومن الاستنتاج ده بيطلع لك بنتائج، وراح جاي مدخل لك كل الامور في بعضها. ده هنا انتقاص من مصداقية المادة. لازم يبين لك الاول الاصل جاب منين عشان تقدر تراجع وراه، طريقة التحليل جابها منين عشان تقدر برضو تراجع وراه تتأكد هل هي طريقة تحليل سليمة ولا فيها خلل منطقي، مغالطة منطقية تمت منه، خلل معرفي، في نقاط كثيرة ممكن تحاكم المادة على أساسها. رقم 4 بعد وضوح النتائج هو درجة الموضوعية. هل المادة تتسم بالموضوعية؟ هل عرض لك المادة بكل جوانبها؟ ممكن شخص يعرض لك المادة الجوانب الإيجابية فقط عشان يحسن لك شيء في عيونك، وواحد تاني يعرض لك الجوانب السلبية عشان يشوه شيء، نفس اللي حصل في الإعلام. شوفوا داعش شغالين 24 ساعة يقول لك داعش قتل ومجرمين، و الإخوان المسلمين قتل ومجرمين، و الطريق الإسلامي كلهم مجرمين وإرهابيين، و طب ما فيش حاجة تانية؟ طيب يعني طب اعرض الفكرة، طالما هو عرض لك جزء من الحقيقة جانب فقط اعرف ان الشخص ده مدلس. طب تعالى قال لك، قاعد يقول لك الإسلاميين ملائكة، اعرف برضه ان ده مدلس. لازم يعرض لك الجانب الإيجابي مع الجانب، يقول لك أخطائه ايه او مميزاته ايه وعيوبه ايه، وسيبك انت تختار، ده اسمه بيئة الاختيار الحر. الشيء الثاني او الشيء الاخير رقم 5 هو درجة الحيادية او سيطرة العقل، انه ينزع عاطفته. طالما دخل عاطفته، ودي انا قلتها لك في الاول، طالما بقى في توجيه، بقى في تحيز، انتفت المادة العلمية، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا بنقول ربنا نظرة التطور، يعني حتة ان هو يتحيز بسبب انه يقول لك في زخم، في زخم من الشغل اللي عمل العلماء. ده ايه المشكلة ان في زخم من الشغل اللي عمل العلماء؟ ان هو بيتكلم عن نظرة، ايه المشكلة ان هم كتير كتبوا بيكتبوا في نظرة التطور، ايه المشكلة؟ يقول لك دي كده ويبتدي يدافع بسبب المشوار ده. طالما هو دخل في ناحية الدفاع الاعمى وانت بتحط له حقيقة واضحة وهو بيتغاضى عنها، اعرف ان ده مؤدلج، اعرف ان ده متحيز، اعرف ان هو كده بيتحيز لشيء، مش شرط يكون الشيء ده عقيدة، لكن هو هنا طالما تحيز الحق قدامه واضح، قدامه بينته له، قلت له دي كذا، الاسس بتقول كذا، القاعدة بتقول كذا، وانت بتعاكسها بتخالفها، وبرضه فضل مستمر، هنا كده انتفت عنه مصداقية العلم. كان في قصة مشهورة في بداية القرن الماضي، كان احد العلماء كانوا عملوا ضجة على كائن اكتشفوه، وقال لك ده الحلقة المفقودة، وقال لك عشان يثبتوا ان الانسان اصله قرد. فبعد تحليل بعد فترة من الزمن، كان ده كان في بداية القرن الماضي طبعا، ده كان معمول عليه ضجة، رجل اكتشف ان هم جابوا جمجمة انسان وفك لقرد، وتم تركيب الفك، وتم عمل كشط، وتم عمل معالجة كيميائية. فالعلماء قال لك ازاي يعني، قال لك ازاي دول يعني، طب ليه؟ فالرجل ابتدى يشك، كان في رغبة لإثبات نظرية التطور بأي هدف بأي وسيلة، عند حتى لو بالتدليس. علماء الاركيولوجي لما بيجي او الاثريات او الحفريات لما بيجي يشتغل، هو بيبني مفهوم، هو على اساس المفهوم اللي هو متخيله بيبتدي يتخيل ويضيف، ده بيعمل في بيئة غير حيادية اساسا، هو ما صغروش في عقله، هو التطور ده موجود يعني موجود، على اساس ده بيبتدي يتخيل، تتحرك مخيلته، بيبتدي يتخيل، بيبتدي يتعامل، بيبتدي يحاول يتصور، لحد ممكن مثلا يلاعب مصغر يقول لك مش بيحكي لك قصتها، يحكي لك قصتها او السلوك الشخص بتاعه وكان بيعمل ايه والكلام ده. الاستنتاجات جزء منها بيدخل في باب الساين فيكشن او الخيال العلمي، وجزء كبير من هذه او شغل الاركيولوجي جزء كبير منه عبارة عن افتراضات، ربما تصادق الحقيقة وربما لا تصادق الحقيقة. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي ولازم تنقلها لكل من تتناقش معه. ثم نيجي تتناقش مع الملحد بالذات. حد عنده مشكلة في الكلام اللي انا بقوله؟ عشان احنا كده خلصنا، احنا كده بقالنا نشوف العداد كده، احنا كده بالظبط بقالنا كتير يعني. هو كاتب لي رقم 22 و24، انا ما اعرفش 22 و24 دي تقريبا ساعة و24 دقيقة. ها كده في مشكلة يا جماعة؟ طب تفضل يا سيدي. لا، شروط استنباط الحقائق من القرآن الكريم، من القرآن والكتاب، لا دي يسأل عنها أهل هذا العلم، دي كده يسأل عنها أهل التفسير وأهل علوم الأصول، أهل علوم أصول الفقه. لا أسأل عنها أنا، لأن أنا لست بعالم بها. يعني علماء أصول الفقه وعلماء التفسير هم المسؤولين عن هذا الأمر، اللي يقوموا بصياغته. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مش عارف اجيب لها المسمى ازاي من ذهني، انا فاكر النقطة بس عايز اجيب لها المسمى الاساسي بتاعها. المهنية، درجة المهنية. مثلا انت لما تروح، عايز تروح لدكتور، عايز تعالج مريض، تروح لمين؟ تروح لدكتور. عايز تبني عمارة، مين الصح ليك؟ تروح لمهندس معماري. سيارة، بتروح للميكانيكي. عاوز تتكلم في الدين، عاوز، عشان كده كنت بتكلم، مين اللي له الأحقية في الكلام في تجديد التفسير وفي الكلام ده؟ هم علماء الدين، لأن بيطلع لنا فئة من المسنرين بيتم دفعهم، خصوصا من العلمانيين، فئة المسنرين هؤلاء بيتم دفعهم لتخريب الدين. فلازم الناس تاخد بالها من النقطة دي جيد جدا. مثلا بيقول لك اعطي العيش لخبازه. فشروط الاستنباط الحقائق من الكتاب، من القرآن والكتاب، يتكلم عنها علماء الإسلام. أما لو بتتكلمي عن استقراء الحقائق العامة نفسها، اللي هي الحقائق العلمية والكلام ده، فدي لها شروط كثيرة جدا. من ضمنها أنك ما تاخدش مثلا شيء، هذا الشيء يكون قابل للتغير. يعني مثلا ما اروحش أخد شيء معلومة، أو أخد مثلا نظرية دلوقتي، انا خدت نظرية ايه دلوقتي قدامي، النظرية دي قابلة للتغير، ما اخدش النظرية قابلة للتغير دي مقياس واقول دي حقيقة موجودة في القرآن، لا، ده تصوري لها، لان ممكن تتغير. لكن لما اكون بتكلم بقى على حقائق ثابتة ولاقي ما يوافقها في القرآن، هنا اتكلم. ده انا لو بتكلم عليه، لو بتكلم على العلوم الطبيعية، وهنا احنا مش بنستنبط، احنا بنستقرئ. تمام، احنا كده بنستقرئ ولسنا نستنبط. لان الكتب السماوية لم تتسم بالحفظ، وهقول ليه دلوقتي. تعالوا كده نتكلم على القرآن الكريم من ناحية، احنا من ناحية مثلا ايه دلالة آية معينة، هي والسماء والطارق، سورة الطارق. لو انت رحت جبتها من كل الروايات او من كل القراءات، هتجدها كما هي. ممكن يكون الاختلاف مثلا ايه في لهجة نطق، لكن كما هي. تعال نروح بقى للكتب السماوية. لو انا عايز اجيب شيء منها، المشكلة ان انت هتروح تجيبه ب15 لغة، بيجي مثلا هم ترجموا دلوقتي لغات كثيرة، مثلا حوالي 200-300 لغة، هتجده كل ترجمة بتختلف عن الاخرى، هتجد اختلافات لنفس الشيء تصل لدرجة الشناعة. فمش هتقدر تاخد منها حقائق، لا تقدر تاخد منها حقائق تاريخية، هيبقى صعب عليك تاخد منها حقائق تاريخية، صعب عليك تاخد منها حقائق علمية، لان في كمية تعارض. النسخة السبعونية او السبعينية بتختلف عن النسخة السامرية، بتختلف عن النسخة المسورية في نقاط كثيرة جدا، بتختلف عن نسخة مخطوطات قمران. ايه الاصل اللي انا اخد عليه؟ مفيش اصل اخد عليه. يبقى انت ما ينفعش ان انت تستنبط منها او تستنتج منها اي حقائق، لانها ليست بثابت تقيس عليه. طب اخد اني فيهم اللي اعتبره الكتاب الاساسي. اخد الكتاب اللي مع اليهود اللي في بعض ترجماته بيتكلم عن شيء بمفهوم معين مثلا، ولا اخد ترجمات النصارى اللي نفس لنفس الشيء وبتتكلم عليه بشيء ومفهوم تاني مختلف. ما ده بيترجم للترجمات الانجليزي على مزاجه، وده بيترجم على مزاجه الناحيه الثانيه، كل واحد بيترجم الترجمه اللي تاخده معتقده. اخد انا انهي منهم اقيس عليه واقول ده حقيقه؟ فدي مشكله كبيره جدا. مشكله الحفظ، مفيش حفظ، انت بتاخد ماده شبيهه، انت بتحاول تصل لاقرب صوره من النسخه الاصليه. كل ترجماته موجوده كده، محاوله للوصول لاقرب صيغه او صوره من النص الاصلي. فما ينفعش ان انا اقيس عليه ان اخد منه حقائق. في اسئله تانية؟ كمية الاختلافات دي على فكرة بينهم كمان اضاعت اي صورة من صور الاعجاز، ضاعت في النص بسبب كمية الاختلافات دي، الفاريشن الموجودة دي. في سؤال فوق، فين السؤال ده؟ مش اللي هو لماذا نقول عن القرآن الكريم انه معجز ولا نقول ذلك عن كتب السماوية؟ ما انا جاوبته. في سؤال تاني؟ هل في اسئلة تانية غير كده؟ ثانية كده نركب. انا مش شايف اسئلة تانية على فكرة. نقص الكتب اليهود والنصارى هي بعيدا عن كلمة تم تحريفها، هي مفيش اصل ليها قيس عليه يا صارم، مفيش اصل. النسخ اللي معاهم هنفترض انها غير محرفة، لكن كمية التغيير في الفاريشنز اللي فيها دلوقتي مجرد محاولة وصول للنص الأصلي، هي مش هنقول إنها محرفة، لكن تم فيها عملية تغيير وتبديل. فضاع، لو في إمكانية للإعجاز ضاعت في السكة. ها يا جماعة كده في مشكلة؟ عشان ننهي بس المحاضرة، في مشكلة؟ حد عنده أي استفسار من أي نوع؟ طيب نقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم في المحاضرة القادمة، هتكون عن ستكون عن الاساليب والمناهج والطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.